الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني من اجتماعنا على مدارسة سورة فصلت المباركة، والأصل أننا نقرأ من تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول تعالى ذكره: وهذا الذي كان منكم في الدنيا من ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من قبائح أعمالكم ومساوئها، هو ظنكم الذي ظننتم بربكم في الدنيا. أرداكم يعني أهلككم، يقال منه أردى فلانا كذا وكذا إذا أهلكه، وردي هو إذا هلك، فهو يردى ردا، فهو يردى ردا. ومنه قول الأعشى: أفي الطوف خفت على الردى وكم من خفتي علي أفي الطوف خفت علي الردى وكم من رد أهله لم يرمي، يعني وكم من هالك أهله لم يرمي لم يرم لم يرم أيوة. نعم. ومن نحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وبإسناد يعني السدي رضي الله عنه قوله: أرداكم، قال أهلككم. طيب. وذلكم ظنكم الذي ظننتم، يعني عايزين نعلم ما هو هذا الظن الذي أرداهم يعني أهلكهم، ما هو هذا الظن؟ من يقول لنا؟ يقرأ الآية كذا بتأني ويشوف ما هو الظن الذي أرداهم يعني أهلكهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تفضل. طيب قولي حمزه. ايه هو بقى لكثير مما يعملون؟ عايزين نركز في دي شويه. دلوقتي احنا عندنا قسمان في الايه، ولا خلينا في الاخر نقولها لما نتفضل احمد. ايوه دي ده مهمه، بس انا عايزين نعرف يعني ايه كثيرا مما تعملون. كثيرا هو اللي بحيري ماشي ايوه ايوه المعنى ايه؟ ان هم توهموا وظنوا ان التدبير الذي يدبرونه للصد عن سبيل الله، يعني هم هو قال كثيرا يبقى الاكثر الله يعلمه صح، بس في جزء ظنوا هم ان الله لا يعلمه ولن يحاسبهم عليه، زي ما احمد قال لن يحاسبهم. فعلا هم ظنوا ان هذا التدبير والمكر للاسلام اللي هو حد منكم قال فاعمل احمد فاعمل اننا عاملون، يعني هذا العمل الذي يعملونه للصد عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم من قولهم انه قول البشر ساحر كاهن اساطير اولين اكتتبها، او ان هو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وهم ينهون عنه، ظنوا أن هذه الأمور التي يخفونها ولا يطلع عليها إلا قليل منهم لا يعلمها الله ولن يؤاخذهم بها. لماذا قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين؟ لماذا هذا الظن هو الذي أرداهم من وجهة نظرك؟ لماذا؟ تفضل. أحسنت، لأن هذا هو الذي جعلهم يتجرؤون، هو ده معنى أملي لهم إن كيدي متين، وفي آية أخرى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمدهم في طغيانهم يعملهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا أخذت أرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى جزاء له على كفره وتدبيره على الإسلام يمده الله حتى يغتر، ثم يستعجل عذاب يقول أين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: مين يجيب لي آية عن المنافقين مطابقة لهذه الآية؟ والله يكون فعلا احنا خلاص تكلمنا عن معناها، نفس هذا الظن موجود عن المنافقين. تفضل. لا لا ده واحد بيستخفي، يعني ده عشان ما بيعظمش الله. لا لا لا هقولها تاني، ان هم ان انهم اغتروا بان الله لم يؤاخذهم بما يقول وما يفعل. لا في سوره الايه؟ لا في سوره قد سمع. ايوه لولا ياخذنا الله بما نقول. يعني هم من كثره ما يكفرون ويفعلون هذه المبيقات فيقولون الله لا يؤاخذنا بما نقول، فهم جعلوا امهال الله ان الله سبحانه وتعالى كانه لن يحاسبهم. لذلك ربنا يعلم المؤمنين ماذا يقول؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لان المؤمن اذا راى الظالم يتمادى في ظلمه ولا يؤاخذ قد يظن ان الله لا يعلم ظلمه، فربنا بين له انه يعلمه وانه ياخذه، لكن في اجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار. طب ركز معايا كده، الامهال يكون شرا على هذا الصنف او خيرا؟ لانه ايه؟ سيزداد اثما. لذلك ربنا قال ايه؟ انما نملي لهم ليزدادوا اثما، صح كده؟ وقال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بالعكس، لذلك ربنا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ليه؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها. يعني أنت ممكن تقول طب ربنا أعطى المال سيعذب به، سيعذب في جمعه، وسيعذب في الخوف عليه، وسيعذب في أن يضطر أن ينفقه في أمور لا يريدها، وسيعذب به يوم القيامة كمان. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم. وبإسناد عن معمر قال تلا الحسن رحمه الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فقال قال الله جل ثناؤه عبدي أنا عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. ثم نطق الحسن رحمه الله فقال إنما عمل ابن آدم على قدر ظنه بربه، فأما المؤمن فأحسن بالله الظن فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل. قال ربكم وما كنتم تستترون حتى بلغ الخاسرين. قال معمر يعني أنا أسألك سؤال، الظن هو المقدم ولا العمل؟ فكر فيها بس ما تتعجلش في السؤال. الظن هو المقدم أم العمل؟ الظن. فكر شوية. قول يا محمد. ماشي، مين تاني عنده اختيار تاني؟ تفضل. العمل يعني ممكن هم أساءوا العمل فرأوا أن الله يعني لا يحاسبهم أو لا يؤاخذهم في يوم. ماشي تفضل. ظن ثم عمل ثم ظن، من ناحية أنه أنا أظن الله تعالى يراني فأعمل وأظن الله تعالى سيثاوبني. سيثيبني. نعم، انت تستطيع انك انت تخلي كل واحد منهم الاول. ليه بقى؟ لان وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، ما معناها؟ معناها ان ظنهم بان الله لا يعلم، يعني لا يحيط بهم علما في كثير من تدبيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام، هذا الظن هو الذي جعلهم يتمادون في هذا الباطل. تمام كده؟ بما أنهم عملوا هذا العمل فلا بد أن يكون ظنهم بالله بعد ذلك مطابق لهذا العمل، وده قول إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فأنت تستطيع أنك تجعل الظن هو الأول أو العمل هو الأول. واضح؟ تفضل. قال أحسن الله إليكم. قال معمر وحدثني رجل إنه يؤمر برجل إلى النار فليلتفت فيقول يا ربي ما كان هذا ظني بك؟ قال وما ظنك بي؟ قال كان ظني أن تغفر لي ولا تعذبني. قال فإني عند ظنك بي. وبإسنادي عن قتادة قال الظن ظنان. لا يفتح. الظن ظنان، فظن منج وظن مرد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال إني ظن يعني بعض أهل العلم المعاصرين صححه ويستدل به، ولكن يعني لا أجد له شواهد. ليه؟ لأن هو الله سبحانه وتعالى وإن كان غفر للرجل في الدنيا الذي قال لأبنائه إذا مت فحرقوني، لكن هو الرجل ظن أنه لم يعمل كبير عمل وظن أنه هالك بعمله. فهذا الحديث إن مجرد ظن هذا الرجل في الله، يعني إن الرجل قضي عليه في النار وبعدين ظنه في الآخرة هو الذي أنقذه من النار، دي يعني تحتاج شواهد. واضح؟ بس حتى هذا الرجل يعني كان ظن برب العالمين سيء. لا رب العالمين لا يقدر عليه. لا بالعكس، بالعكس هو كان عنده خطأ. هو بالعكس، ولما ربنا قال له ما حملك على هذا قال خشيتك. فهمت كده؟ فهو الرجل يعني ظن أنه يمكن ألا يجمعه الله، هذا حدود علمه، هو ظنوا أنه إذا فعل ذلك هو قال لهم إن أباكم لم يبتئر خيرا قط، يعني ما فيش عنده خير، فقال لهم إذا مت فحرقوني، يعني هو أراد أنه هو بذلك لا يجمع، فربنا قال له كن فكان. قال ما حملك على ما فعلت، ما حملك على ما فعلت؟ فقال إيه؟ قال فرق منك أو خشيتك. فالله سبحانه وتعالى غفر له. فالراجل ده عنده جهل، يعني عنده، لذلك العلماء بيدخلوا ده في إيه؟ في الجهل، الجهل بأمور الإيمان. بعد ما يفعل هذه الحيلة، هو ظن أن هذه الحيلة يعني خارجة عن قدرة الله. لا ده في اللي هو آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة إن هو بيكون في النار وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يريه الجنة، وحديث معروف فهم؟ لك الجنة وعشر أمثالها. بس ده غير اللي احنا بنتكلم فيه، ده احنا بنتكلم في واحد يعني الله سبحانه وتعالى قضى أن يدخل في النار ثم التفت وقال ما كان ظني بك، فهم؟ ده أظن يحتاج شواهد يعني، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال إني ظننت أني ملاق حسابية، وهذا ظن المنجي ظنا يقينا، وقال ها هنا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا ظن مرد. وقوله وقال الكافرون إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ويروي ذلك عن ربه، عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. وموضع قوله وذلكم رفع بقوله ظنكم، وإذا كان كذلك كان قوله أرداكم في موضع نصب بمعنى مرديا لكم، وقد يحتمل أن يكون في موضع رفع بالاستئناف بمعنى مرضي لكم، كما قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة في قراءة من قرأه بالرفع، فمعنى الكلام. وهذا الظن الذي ظننتم بربكم من أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أهلككم، لأنكم من أجل هذا الظن اجترأتم على محارم الله فتقدمتم عليها وركبتم ما نهاكم الله عنه فأهلككم ذلك وأرداكم، فأصبحتم من الخاسرين. يقول فأصبحتم اليوم من الهالكين، قد غبنتم ببيعكم منازلكم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار. ولاحظوا إن الظن هذا في آخر السورة جاء ما يدل عليه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني أنتم عندكم ظن ماشي إن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني عندكم تردد، تمام؟ طب افرض حط الاحتمال الآخر أن يكون هذا حق من عند الله وأن هذا الوعيد صادق عليكم، في الوقت ده من سيكون أشقى أهل النار؟ أنتم، واضح؟ فيبقى ده مناسب جدا لمعنى إن هم كان عندهم احتمال أن يكون الله مطلع، لكن عندهم ظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. أحسن الله عليكم. القول في تأويل قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول تعالى ذكره فإن يصبر هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على النار، فالنار مسكن لهم ومنزل. وإن يستعتبوا قوله وإن يسألوا العتبى وهي الرجعة لهم إلى الذي يحبون بتخفيف العذاب عنهم فما هم من المعتبين. يقول فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الجنة، فيخفف عنهم ما هم فيه من العذاب، وذلك كقوله جل ثناؤه مخبرا عنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا إلى قوله ولا تكلمون، وكقولهم لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. القول في تأويل قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يعني تعالى ذكره بقوله وقيضنا لهم قرناء وبعثنا لهم نظراء من الشياطين فجعلناهم لهم قرناء قرناهم بهم يزينون لهم قبائح أعمالهم فزينوا لهم ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن السدي وقيضنا لهم قرناء قال الشياطين. لاحظ وقيضنا لهم قرناء، قيضنا ده كوني ولا شرعي؟ كوني. وكمان هو إيه؟ عقوبة لأعمالهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وقوله فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم يقول فزين لهؤلاء الكفار قرناؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنيا فحسنوا ذلك لهم وحببوه إليهم حتى آثروه على أمر الآخرة وما خلفهم يقول وحسنوا لهم أيضا ما بعد مماتهم بأن دعوهم إلى التكذيب بالمعاد وأن من هلك منهم فلا يبعث وأن لا ثواب ولا عقاب حتى صدقوهم على ذلك وسهل عليهم فعل كل ما يشتهونه وركوب كل ما يتلذذونه من الفواحش. نعم لا خلاص لا لا لا خلاص انت لو تلاحظ يا محمد ان هو الله سبحانه وتعالى لم يبين هذا القدر عنهم في اول السورة وانما بين فقط قولهم كجواب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فربنا بعدما بين ان هذا القرآن أقيمت فيه كل البينات والحجج والبراهين المناسبة لهم حتى أنه بلسانهم وفيه آيات فصلت وأن الله سبحانه وتعالى أتاهم بآيات بينات قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة. إلى الآن هم في مرحلة من يمكن أن يدعى، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يكلمهم بالآيات وبالنذر. الآيات من أول إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين زي ما احنا اتفقنا، والنذر أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد، صح كده؟ بعد كده هم استمروا على ذلك. لما استمروا على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك ما هو السبب الذي جرأهم على كل هذا الكفر. يعني أنت ممكن تقول يعني هم كفروا وأعرضوا، لا ده هم كفروا وأعرضوا وصدوا عن سبيل الله وقاتلوا قتلوا المؤمنين وعذبوهم واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هناك سؤال يأتي في القلب لما ما الذي جرأهم على كل هذه الأفعال. فربنا بيّن لك هذا الظن، هو ظنهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون وهو الشر وأنه لن يؤاخذهم به. فإذا كان هو لا يؤاخذهم به خلاص، لذلك موسى ماذا قال لما فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، فده معناه شيء كبير. يعني موسى يعني موقن ان هو نبي من عند الله، فانت تريد ان تقتلني، كيف تريد ان تقتلني؟ يبقى معنى كده ان انت افجر الناس. فلذلك قال اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لان الانسان اذا لم يؤمن بيوم الحساب لم يبقى له شر يمكن ان يفعله الا وسيفعله، لن يرده الا العجز فقط، العجز. ذلك ربنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فضل أحسن الله عليكم. وركوب كل ما يلتذونه من الفواحش في استحسانهم ذلك لأنفسهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن السدي فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. وقوله وحق عليهم القول، يهمني جدا أنك تنتبه لترتيب متى جاءت وقيضنا لهم قرناء. هل جاءت في بداية الأمر؟ أبدا، جاءت بعدما الله سبحانه وتعالى صرف الآيات وفصلها وبينها. والآيات في أنفسهم يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وآيات الوحي كل هذا وهم يعني استمروا على الكفر وصدوا عن سبيل الله. إذا أنت تريد الشر فربنا سيزيدك، مش أنت عاوزه؟ سيسهل عليك أسبابه. فلذلك هم أصلا صدون عن سبيل الله، ده كمان ربنا قيض لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا معنى دعاء موسى عليه السلام بعدما جاءت الآيات البينات لفرعون، قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا لا طبعا مش ده المعنى خالص، ده مش معنى اللي هو اللي هي القرين اللي هو يؤذي الإنسان، لا ده عقوبة. وقيضنا لهم قرناء، ربنا هو الذي قيضهم لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. زي بالضبط ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، أن أرسلنا ده إرسال كوني ولا شرعي؟ كوني كوني. تفضل. وفسن يسر العسر. نعم أيوة أماله كان له قدر، لكن نعم صحيح أتبعه تملأ. لا مش لازم، ممكن هو زي ما عمر بن الخطاب كان بيعذب يعني من هم من من من أهله إذا علم أنهم دخلوا في الإسلام. لا هو ربنا أعلم بالوقت الذي يطبع فيه على قلبه. لذلك يعني لما كان عدد من الصحابة يريد أن يقتل بعض الصحابة بعض الكفار لسهيل بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له لعله أن يقف موقفا تحمده عليه، فهو كان مش متصور إزاي ده اللي هو كان بيستعمل لسانه في الصد عن سبيله هيقف موقف بالأول ما الناس ارتدوا هو اللي وقف خطب بيهم، قال لهم كلمة قال لا تكونوا آخر من أسلم وأول من كفر، كانوا لسه داخلين أول امبارح في الإسلام وعايزين يطلعوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، فربنا أعلم بمن يعني الله سبحانه وتعالى ممكن يكون إنسان في قمة الكفر تمام، لكن الله يعلم أن هو معدنه طيب، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يطبع على قلبه تمام. وواحد تاني يحصل منه موقف واحد يطبع عليه قلبه، زي أول لحظة في الدعوة الله سبحانه وتعالى حكم على أبي لهب بأن هو في النار صح، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال تبقى لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، فربنا أنزل في وقتها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، خلاص كده يبقى ممكن إنسان الله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. وقوله حق عليهم القول يقول تعالى ذكره ووجب عليهم العذاب بركوبهم ما ركبوا مما زين لهم قرناؤهم وهم من الشياطين، وبإسناده عن السدي وحق عليهم القول قال العذاب في أمم قد خلت من قبلهم. حق عليهم القول، ركز معي، هل ربنا تبارك وتعالى أخذهم بما علم أنهم سيعملون فحق عليهم قوله أو ولا بأعمالهم؟ أيوة دي مهمة جدا، أن الله لا يحاسب عبده على ما كتبه عليه في اللوح المحفوظ وإنما يحاسبه على ما عمل، لذلك قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون أو ما كنتم تعملون، هي دي. فلذلك ربنا قال إيه وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، لذلك ربنا قال لقد حق القول على أكثرهم، ليس كل الكافرين الذين كانوا في مكة وتأخروا عن دخول الإسلام حق عليهم القول، واضح، بعضهم أسلم وبعضهم أسلم بعد 23 عاما عند في أواخر عهد الإسلام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل فضل وقع عليهم نفس الشيء، وقع عليهم القول بما ظلموا نفس الشيء. يقول تعالى ذكره وحق على هؤلاء الذين قيضنا لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم العذاب في أمم قد مضت قبلهم من ضربائهم، حق عليهم من عذابنا مثل الذي حق على هؤلاء بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس إنهم كانوا خاسرين، نقول إن تلك الأمم الذين حق عليهم عذابنا من الجن والإنس كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله بسخطه ورحمته بعذابه. القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يقول تعالى ذكره وقال الذين كفروا بالله ورسوله من مشركي قريش لا تسمعوا لهذا القرآن، يقول قالوا للذين يطيعونه من أوليائهم من المشركين لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه ولا تصغوا إليه ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا يبين أن هؤلاء جمعوا مع الكفر بالله أنهم صدوا عن سبيل الله وأمروا غيرهم، يعني هم كانوا يهمهم مع كفرهم أمران، الأول أن يصدوا من يريد أن يدخل في الإسلام وأن يشككوا المسلمين الذين أسلموا، لذلك وقال الذين كفروا الذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يبقى هم لم يكن عملهم محصورا في من لم يسلم، لا كانوا حتى يفتنون المؤمنين عن دينهم إما بالتعذيب وإما بالإخراج وإما بالسخرية والغمز واللمز وإما بأن احنا سنتحمل عنكم، يعني بيقولوا لهم حتى لو انتم عندكم احتمال انه يكون صح او خطأ لو حصل بعث احنا هنشيل عنكم السيئات دي، فهمنا؟ يبقى ده يدل ايه؟ ده يدل على الفتنة العظيمة التي كان يتعرض لها المؤمنون. نعم حق عليهم القول، لا يعني صدق عليهم بمعنى بسيط كده، انطبق عليهم القول الذي قدرته عليهم ولكن بأعمالهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. لا ده إبليس، لا الفرق، في فرق، إبليس ظنه يخطئ ويصيب، فإبليس يظن يجتهد في إغواء كل الناس، تمام كده، لكنه يصدق ظن، يقول إيه والله أصدق أنا ممكن أفتن فلان، فيحاول معاه ما يقدرش، يبقى كده كذب ظنه صح، ويحاول مع غيره فيقع، يبقى صدق عليهم إبليس ظنه. وبإسنادي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هذا قول المشركين، قالوا لا تتبعوا هذا القرآن والغوا عنه. وقوله والغوا فيه يقول الغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرأه كيما لا يسمعه ولا يفهم ما فيه. ومنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد في قول الله تعالى لا تسمعوا لهذا القرآن قال: المكاء والتصفير وتخليط من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كده شباب، وقيضنا لهم قرناء زي بالضبط. ألم ترى، افتكر دايما الآية دي، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين قيدنا، ده يدل إيه؟ ده يدل على أن الشيطان لا سلطان له عليك صح ولا قدرة. لذلك ربنا يقول أرسلنا، أرسلنا ما معناها أنه كان قبل كده إيه؟ مقيد. يبقى كلمة قيضنا يعني أن الله هيأ له قدرة لم تكن من قبل. إيه بقى لماذا هيئت له القدرة؟ بسبب عمل العبد. لذلك ربنا قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إمتى لحق أتبعه؟ أتبعوه مشرقين لحقوهم. إمتى أتبعه؟ لما انسلخ. لما انسلخ صار ضعيفا جدا في مقاومة إغواء الشيطان، فصار للشيطان عليه سلطان. لذلك ربنا قال إنما سلطانه على الذين يتولونه. إنما في الأصل ملوش سلطان. إيه معنى السلطان؟ الفرق بين الوسوسة والسلطان. ها تفضل. لا إن هو يحملك على هذا الفعل، إن أنت تكون ضعيفا في مخالفته. فهمنا كده؟ السلطان يعني أنت ضعيف في مخالفته، واضح؟ غير الوسوسة. الوسوسة هو يعطيك فكرة، تمام؟ تفضل. أحسنت. أيوه فضل. قال: البكاء والتصفير وتخليط من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قريش تفعله. وبإسنادها مجاهد رضي الله عنه قوله والغوا فيه قال بالمكاء والتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وبإسنادها عن قتادة قوله أي اجحدوا به وأنكروه وعدوه قال هذا قول مشركي العرب. وبإسناده عن معمر قال بعضهم في قوله تعالى والغوا فيه، يعني حق عليهم القول فيها معنيان عشان تكون فاهم. المعنى الأول معناها أنهم فعلوا ما قدر لهم، تمام، ومعنى ذلك أنهم حق عليهم كلمة العذاب، يعني بما أنهم فعلوا ما يعذبون به فحق عليهم العذاب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ما معنى هذه الآية؟ من يقول لي معنى هذه الآية؟ خدناها قبل كده. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أولا في سورة إيه؟ تمام، ما مناسبتها وما معناها؟ من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. وبعدين أيوة أحسنت، يعني هو المعنى ده بالضبط، ان هو ربنا تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان من هؤلاء الكفار الذين انت تاتيهم بالايات وتدعوهم الى الاسلام من حق عليه كلمه العذاب، فربنا يقول له قدر انه الان في النار، هل تستطيع ان تخرجه من النار؟ فمن حق عليه كلمه العذاب هو خلاص، هو الان في النار، في حكم النار، زي ما ربنا قال ايه انهم مغرقون. ايه معنى كلمه انهم مغرقون بالنسبه لنوح عليه السلام؟ ان هؤلاء سيؤمنون، في احتمال ان يؤمنوا، هو ده نفس الشيء. يبقى حق عليهم القول فيه معنيان، انهم فعلوا ما قدر لهم فبناء على اعمالهم حق عليهم القول اللي هو كلمه العذاب، لذلك ما قال فحق علينا قول ربنا انا لذائقون. الاول ان هو حق عليه القول، يعني ان ما قدره الله عليه هو قام به وفعله، فهمنا؟ وبناء على أنه عمل هذا فهذا العمل يستوجب أن تحق عليه كلمة العذاب، يعني كان حقيقا بها مستحقا لها. ماشي. أحسن الله عليكم. قال بعضهم في قوله تعالى والغوا فيه قال تحدثوا وضجوا كيما لا يسمعوه. وقوله لعلكم تغلبون يقول لعلكم بفعلكم هذا تصدون من أراد سماعه عن استماعه فلا يسمعه. واضح في أمم قد خلت من قبلهم، واضح معناها؟ معناها يا شباب؟ لا مش مثل، لا أي أن عذبنا الأمم السابقة. لا يعني هم التحقوا بيهم يكونوا مجموعات كده بيروحوا وراء بعض. تعرف كلمة ألحقني بالصالحين؟ يعني في في صالحون قبله فبقول له خليني معاهم، أدخلنا برحمتك في عبادك. فربنا حق عليهم القول في أمم، في أمم يعني انضموا ليهم ولسه غيرهم بيجي. فهمنا كده؟ يقول لعلكم بفعلكم هذا تصدون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه، وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه، فتغلبون بذلك من فعلكم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال جل ثناؤه: فلنذيقن الذين كفروا بالله من مشركي قريش الذين قالوا هذا القول عذابا شديدا في الآخرة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يقول: ولنبي نعم ولي ولا نثيبنهم على فعلهم ذلك وغيرهم من أفعالهم بأقبح جزاء بأقبح جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. القول في تأويل قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. لاحظ ذلك جزاء أعداء الله، ربنا هنا سماهم أعداء لله، لماذا؟ لا، لأن الله يدعو، الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهؤلاء أعداء الله. يعني هذه السورة لا تتكلم عن كل الكفار، وإنما تتكلم عن أكابر المجرمين بالضبط كسورة الإسراء وكسورة الأنعام، لا تتحدث. وكذلك جعلنا في كل قرية إيه؟ أكابر. لماذا؟ ليمكروا فيها. وقلنا أن هذا الجعل كوني ولا شرعي؟ كوني. تمام. فنفس الشيء هنا: ذلك جزاء من أعداء الله النار. لذلك السورة في المقابل هتتكلم عن أشد الناس عداوة وأشد الناس ولاية. من يذكر الآية اللي هتذكر أشد الناس ولاية لله؟ تفضل. أحسنت. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف، في مقابل من كفر بالله وقال قلوبنا في أكنة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. شفت، السورة تتكلم عن أشد الناس عداوة وأشد الناس ولاية. وسورة الأعراف لما تكلمت الذين يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، جابت في مقابلهم مين؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا نضيع أجر المصلحين. فضل. يقول تعالى: ذكره هذا الجزاء الذي نجزي به هؤلاء الذين كفروا بآياتنا من مشركي قريش جزاء أعداء الله. ثم ابتدأ جل ثناؤه الخبر عن صفة ذلك الجزاء وما هو، فقال: هو النار. فالنار بيان عن الجزاء وترجمة عنه وهي مرفوعة بالرد عليه. ثم قال: لهم فيها دار الخلد، يعني لهؤلاء المشركين بالله في النار. دار الخلد يعني دار المكث واللبث. نعم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إيه الفرق بين الأمرين؟ هم أمروهم بأمرين، هم نهوهم وأمروهم. ايه الفرق بين النهي والامر؟ تفضل يا عبد الرحمن. لا يسمعهم ويلغوا فيه، يحدثوا يعني نوع من يؤثروا على غيرهم. نعم. طب لماذا هم اذا كانوا هم قالوا الناس لا تسمعوا لهذا القران لماذا يجمعوا معهم اللغو فيه؟ اجبار. هذا في احتماليه انه حيسمع. ايوه انه الغوا فيه. ايوه شيخة. ليه بقى؟ لفطط القرآن شيخ. أيوة، لأنهم يعلمون أثر القرآن. فهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. لكن هسألك سؤال: هل الإنسان يملك ألا يسمع؟ مش هيملك إلا إذا إيه جعلوا أصابعهم في أذنهم. فهم يخافون إن أحد يسمع، وده اللي بيحصل الآن. إن هو أنت ممكن تقول: طيب ما إحنا لماذا الكفار يعملون في اتجاهين لما أعداء الإسلام؟ الاتجاه الأول نشر من يبثون الإلحاد والكفر والفسوق والعصيان والشبهات. طب ما كانوا ممكن يكتفوا بده. قالك لا، احنا لابد في المقابل ان احنا نمنع المصلحين. فهمت؟ ولذلك بلغ الحد ببني اسرائيل وبكل الامم السابقة. الامم السابقة همت كل امة برسول ليأخذوه، لكن مين اللي طبق ده بالفعل؟ بنو اسرائيل. قتلوا الرسل وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. يعني هم كفروا وقالوا الناس لا تسمعوا، وكمان أرادوا أن يعني اللي بيسموها تجفيف المنابع، إن هو يخلي أي واحد يمكن أن يصلح إما أنه يقتله، وإما أنه يعني يسجنه، وإما أنه يمنعه من أنه. ليه؟ لأنهم يعلمون أن للحق قوة. فهم؟ يبقى لا تسمعوا لهذا القرآن واضح، والغوا فيه. لماذا؟ حتى يمنعوا إيصال هذا الحق إلى إلى من يريد الهدى. لذلك ربنا قال في سورة الصفات لما بين كيد هؤلاء، قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني كل الحيل اللي أنتم بتعملوها دي لن تستطيعوا أن تمنعوا إيصال الحق إلا على من قدرت أنا أنه لن يؤمن. فهمت كده؟ لذلك كلمة وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم دي في مقابل قولهم إيه إن عاملون اعملوا. مشان قولهم زي كأنهم بيتكلموا بينهم بين بعض مش للناس. لا آه هم أيوة هم بيصدوا ما هو دل ما دلح منقوله هم بيتواصوا بحكتين عصفور. الأولى هم خلاص مع بعض بيقوي بعضهم بعض أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. يعني هم لو واحد فيهم متردد فالباقيين بإيه بيقووه. لذلك ربنا قال أتواصوا به وقالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا. فهم عندهم صبر على الباطل فهم كده وجلد. فهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن زي إيه اللي هو يعني بيتواصوا على الصلابة في الكفر كمان. ومش بس كده ده احنا عايزين كمان نمنع إيصال هذا القرآن لسائر الناس لأن مش كل الناس عندهم هذه الصلابة في الكفر. ممكن يكون كافر لكن إذا بين له الحق استجاب. تفضل. دار الخلد يعني دار المكث واللبث إلى غير نهاية ولا أمد. والدار التي أخبر الله جل ثناه أن لهم في النار هي النار وحسن ذلك الاختلاف اللفظان كما يقال لك من بلدتك دار صالحة ومن الكوفة دار كريمة. والدار هي الكوفة والبلدة فيحسن ذلك الاختلاف الألفاظ. وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ذلك جزاء أعداء الله النار دار الخلد. ففي ذلك تصحيح ما قلنا من التأويل في ذلك وذلك أنه ترجم بالدار عن النار. وقوله جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يقول فعلنا هذا الذي فعلنا بهؤلاء من مجازاتنا إياهم النار على فعلهم جزاء منا لهم بجحود في الدنيا بآياتنا التي احتججنا بها عليهم. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الكلمة دي تقدمت عن من قبل ذلك؟ قوم مين؟ قوم عاد. قوم عاد. طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا. فدي مناسبة استدعاء هذا المعنى من كل قصة عاد. عرفت بقى ان لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك معنى او لفظا عن قصة نبي من الانبياء او قوم من قومه لا بد ان تنظر اين سيأتي الحاجة الى هذا الموضع. سبحان الله. القول في تأويل قوله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقول تعالى ذكره انتقل الكلام عن من؟ لا عن عامة الكفار اللي هم الأتباع مش المتبوعين. يعني الآن الكلام عن مين؟ عن الأتباع لأن شياطين الإنس هم مين؟ هم الذين صدوا عن سبيل الله. فمين بقى اللي بيتكلم دلوقتي؟ يبقى الإنذار هنا لمين؟ أيوة اللي بيتبع الكفار. يبقى الإنذار ده مين يقول لي المواضع اللي جاء فيها هذا الإنذار؟ شغل بقى دماغك على طول. مين يقول لي المواضع التي جاء فيها الحوار بين أكابر المجرمين وأتباعهم؟ ها تفضل. أيوة ولعنهم لعن كبيرة الأحزاب. فين هي؟ ها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تمام. ها ادي جبنا البقرة. ربنا اننا طعنا سادتنا ما دي قلناها في سورة اتفضل احسنت في سورة تمام. ها أيوة. لا لا انت كده عملت زي الراجل كان بيسمع لابنه الصورة فابنه بيسمع بعد ما تعب معاه فالراجل الواد بيسمع له بيقول له وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أعمل لهم رأي. دخلوا القرآن كله في بعضه. تفضل. بس فين بقى دي؟ بس قولها كده وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. قالوا ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذاب ضعفا من النار. نعم أحسنت. أيوة يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول النفس. أحسنت هو قالها بس أنت قلت تمام. تفضل يا محمد. أحسنت. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويعن بعضكم. أحسنت. ومأواكم النار. أحسنت. تفضل. لا دي في البقرة احنا قلناها بس في موضع مهم جدا في سورة ابراهيم ده يعتبر يعني من أشهر المواضع. ليه؟ لأنه جاب، لأن ده جاب اللي هما شياطين الإنس والشيطان الأكبر. لا، من أولها وبرزوا لله جميعا. تعرف تقولها سعيد؟ تفضل قول. لو هدانا الله، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. كمل بقى. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أحسنت أحسنت. شوف هذا أجمع موضع في هذا. شفت إحنا لما أنت بدأت تشغل دماغك ما فهمتش حاجة برضه. فارس كل ما لا أطفى فارس خشع. يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة بعدما أدخلوا جهنم: يا ربنا أرنا الذين أضلانا من خلقك من جهنم وإنسهم من جنهم وإنسهم، وقيل إن الذي هو من الجن إبليس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مين يقول لي المعنى ده معنى إيه؟ مين يقول لي المعنى ده ويجيب نظائر يعني إيه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. دي قريبة منها كويس. الشياطين توحي للكفار بإيش يفعل بالمؤمنين. أيوة كويس تفضل. لا ده دي في الحاجة انه كان بعض الجاهلية لما يذهب الى صحراء يقول اعوذ بسيد هذا الوادي. لا ده في حاجاتي الشخصية. دي قريبة منها بس احنا عايزين نفهم يعني ايه جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يمرون بالمنكر بعضهم من بعض. نعم ده قريب من المعنى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان هؤلاء يقوي بعضهم بعضا على ما هم عليه من الكفر والصد عن سبيل الله ويغرر به، بمعنى إن هو لو واحد منهم أراد أن يضعف عن هذا فإنه يقويه زخرف القول غرورا. وربنا يقول لو شاء ربك ما فعلوه، لكن بعد كده ماذا قال الله؟ ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. لأنهم لما أول حاجة بيحصل الإصغاء، تاني حاجة الرضا، تالت حاجة إيه اللي يحصل؟ لا تسأل عما سيقترفونه بعد ذلك. فهمنا كده؟ تفضل. سن الله عليك. الآيات كلها بتنتظم ازاي؟ انك انت لما بتجمع الآيات كلها بتبين بعضها بعضا. تفضل. يا ربنا أرنا الذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم، وقيل إن الذي هو من الجن إبليس والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه. ذكر من قال ذلك وبإسناد نعم ويسنادي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله أرنا الذين أضلانا من الجن وإنس، قال إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه. إبليس الأبالسة اللي هو يعني يقصد الشيطان الأكبر يعني. ويسنادي عن علي رضي الله عنه في قوله ربنا أرنا الذين أضلانا، قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه، وذكر مثله. نعم عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا منها، لأنه سن القتل فبيعتبر أنه هو سن للناس الشر والتعدي. وبإسنادي عن علي رضي الله عنه ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، قال ابن آدم الذي قتل أخاه إبليس الأبالسة. وبإسناده عن علي رضي الله عنه في قوله ربنا أرنا الذين أضلانا، قال أول واحد يعني أول واحد أو يعني ذكر من الجن أعظم شيء شرا على الناس هو إيه؟ هو إبليس. طب مين أول واحد ذكر له مخالفة لهدى الله في الأرض؟ هو ابن آدم الذي قتل أخاه. فإنهما ابن آدم القاتل وإبليس الأبالس أو الأبالس. فأما ابن آدم فيدعو به كل صاحب كبيرة دخل النار من أهل الدعوة، وأما إبليس فيدعو به كل صاحب شرك يدعو بهما في النار. وبسند عن قتادة قال هو الشيطان وابن آدم الذي قتل أخاه. وقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، يقولون نجعل هذين اللذين أضلانا تحت أقدامنا، لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض، وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله وعذاب أهله أغلظ. ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكون في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول تعالى ذكره إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له وتبرأوا من الآلهة والأنداد ثم استقاموا على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به، وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ما معنى ثم استقاموا؟ نعم يعني ثبتوا على هذا الإيمان إلى أن لقوا الله، يعني فعند الموت تتنزل عليهم الملائكة. يعني معنى ثم استقاموا اللي هي حديث جندب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني التزم وخذ الأسباب التي تثبتك عليه حتى تلقى الله. عند الموت لا ده جزاء، ما بقاش عليها كوني، دي أشارة دي ده جزاء. فهم؟ وقاله أهل التأويل على اختلاف منهم في معنى قوله ثم استقاموا، ذكر الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليه فهو من استقام. واختلف أهل التأويل في معنى قوله ثم استقام، فقال بعضهم معناه ثم لم يشركوا ثم استقام يعني ثم أقام معناها أقام، استقام معناها أقام يعني طلب الأسباب التي تقيمه عليها. بالضبط إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه ثم لم يشركوا به شيئا ولكن بقوا على التوحيد. عن عامر بن سعد رضي الله عنه بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا، وبإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه مثله. وبإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم عملوا بها، قال لقد حملتموها على غير المحمل. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين لم يعدلوها بشرك ولا غيره. أيوة. ليه؟ لأن واحد أحيانا يكون ذكر معنى صحيح بس مش هو تفسير الآية. يعني لو واحد قال إن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يعمل أعمال صالحة، مش ده معنى صحيح؟ بس مش ده معنى الاستقامة. معنى قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم استقاموا على هذا القول وصدقت أعمالهم أقوالهم فثبتوا عليه إلى أن لقوا الله. لكن لو واحد قال ربي الله مثلا، من الناس ما يقولوا أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، من الناس ما يعبد الله حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب، في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فيبقى لازم يكون الاستقامة معناها أنه لقي الله بها. واضح كده؟ لا، هم مختلفين في معنى لو استقاموا على الطريقة، هل لو ثبتوا على الكفر أو استقاموا على هذه الطريقة التي هم عليها أو يعني تابوا. ليست مجرد العمل، هي الثبات على الأصل. حتى لو حصل تقصير في العمل بس أنت ثابت، هي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بالضبط، هو ده معنى كده. لذلك ليه سيد الاستغفار هو سيد الاستغفار؟ لأن سيد الاستغفار هو مش مجرد استغفار، لا، سيد الاستغفار هو تجديد العهد. لأن الإنسان إذا قصر فده معناه إن هو كأنه ممكن يكون ظهر منه بوادر الإعراض، فبيقول لا أنا على عهدك ووعدك أنا باقي ما استطعت يعني، وبعدين يطلب مغفرة الذنب. يبقى الأصل هنا البقاء، لذلك الآية دي تعم كل مؤمن. ومن الخطأ الكبير إنه يقول لك دي الآية دي للمؤمنين الصالحين اللي هم أولئك هم المؤمنون حق. غلط، هذه الآية لكل من لقي الله موحدا. فهمت كده؟ سيأتي بقى الدرجة الأعلى منها اللي هو دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن دي بيدخل فيها كل مؤمن. أحسن الله إليكم. وبإسنادي عن أبي بكر رضي الله عنه: ما تقولون في هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال فقالوا ربنا الله ثم استقاموا من ذنب قال فقال أبو بكر لقد حملتم على غير المحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وبإسنادي عن مجاهد رضي الله عنه قال على قال أي لا إله إلا الله. وإسنادي عن مجاهد قال أستقيموا. لاحظ أن كلمة الاستقامة سبقت قبل ذلك فاستقيموا إليه واستغفروه صح، لكن هم أبوا ذلك. قال أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به. وبإسناد عن مجاهد قوله قال هم الذين قالوا ربنا الله ثم لم يشركوا به حتى لقوه. ربنا قال فما استقاموا لكم فإيه فاستقيموا لهم، يعني إيه فما استقاموا لكم؟ الاستقامة هي الوفاء بما كلفت به. وقال آخرون بل معنى ذلك ثم استقاموا لله على طاعته. ذكر من قال ذلك. وبإسناد نعم الحديث الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام ليس جندب وإنما هو سفيان. أنا أخطأت فيه. أحسن الله. وبإسناده عن الزهري قال تلا عمر رضي الله عنه على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. أيوة صحيح. وإسنادي عن قتادة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على طاعة الله وكان الحسن إذا تلاها قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. أيوة. أمين. وبإسنادي عن ابن عباس قوله إن الذين قالوا ربنا الله. ربنا الله يعني كلمة ربنا الله دي معناها ليس لنا رب إلا هو. ليه؟ لأن المشركين كانوا يؤمنون بأن الله ربهم يعني خالقهم، لكن كانوا يعني يصرفون شيئا من العبادة لغير الله. فبكلمة ربنا الله يعني لا إله إلا الله بالضبط، هو ده معناها لا إله إلا الله، لا رب لنا سواه. وبإسنادي عن ابن عباس قال يقول على أداء فرائضه. وبإسنادي عن ابن زيد في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على عبادة الله وطاعته، فقوله تتنزل عليهم الملائكة يقول تتهبط عليهم الملائكة من عند الله عند نزول الموت بهم وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن مجاهد في قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة قال عند الموت، وبإسنادي عن مجاهد فذكر مثله. وعن السدي رضي الله عنه قال عند الموت، وقوله ألا تخافوا ولا تحزنوا يقول تتنزل عليهم الملائكة بألا تخافوا ولا تحزنوا، فأن في موضع نصب إذ كان ذلك معناه. وقد ذكر عن عبد الله أنه كان يقرأ ذلك تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا بمعنى تتنزل عليهم قائلة لا تخافوا ولا تحزنوا، وعنى بقوله ألا تخافوا ولا تحزنوا ما تقدمون عليه من بعد مماتكم ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم. لا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم. بعض الناس يظنها المعنى انك انت لن تحزن مثلا على البيت اللي انت تركته او على السيارة اللي كانت عندك او الهاتف اللي انت كنت بتحبه. لا، ده كمان فيها معنى تاني. لن تحزن على اي شيء فاتك في الدنيا. انت كنت في الدنيا نفسك في اشياء كثيرة صح، ساعة ما ترى الجنة هتعرف ان كل اللي انت كنت بتطمح اليه لا يساوي شيئا. فلن تحزن لا على ما كنت تملكه وتركته ولا على ما كنت فاقدا له وكنت ترجوه وتتمناه. ليه؟ لأنك علمت أن الفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين هو ما أنت فيه، وده معنى أشمل وأعظم. فضل. نعم يا محمد. نعم لا بالعكس. بس كلمة توحيد الربوبية في رأيي ليست صحيحة. كان عندهم بعض من هذا المعنى، هو يعلمون أن الله يعني خلق ورزق ودبر، لكن كلمة توحيد الربوبية أصلا لا يمكن يكون إنسان موحد في الربوبية إلا لما يكون بيشهد أن لا إله إلا الله. تمام. فهم كان عندهم بعض يعني العلم بأن الله خلق ورزق ودبر، لكنهم صرفوا العبادة لغيره. طبعا، بس احيانا في بعض، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، يعني احيانا يعلم ان هو يعني لن يجيبه الا الله. تمام. لكن هل هذا هو الغالب عليه؟ لا. تفضل. ايوه، بمعنى انه لو كان عندهم توحيد الربوبيه لما اشركوا. ايوه، يعني كلمه توحيد الربوبيه معناه انه حقق هذا التوحيد. لا، هو كان الصواب ما تقولش الكلمة دي خلاص، تقول الصواب أنهم كانوا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض وأن الله خلقهم هكذا، لكن تطلق أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن عندهم مشكلة في توحيد الألوهية، ده مش قول يعني دقيق. قول منتشر منتشر جدا مشهور. لا هما بيبشروا أكتر من بشرة, يبشروا عند الموت وهو تروح وبتطلع وبشروا في القبر. فهم؟ أحسن الله إليكم. وبسند يعني السدية ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا متى نهوهم عن الخوف وهم مقبلون عن الله, إنما في الدنيا ربنا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يدل على أن المؤمن في الدنيا لا ينبغي أن يأمن من هذا الخوف, لا ينبغي. لذلك ربنا ماذا قال, ركز بقى, ربنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهم قالوا أيضا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولما دخلوا الجنة ماذا قالوا, قالوا إنا كنا, أقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هو ده الخوف. أيوة لسه هتيجي, تمام. يبقى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم, إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر, إنه هو البر الرحيم. إيه معناها دي؟ يعني إحنا كنا خايفين ولكن ليس الخوف الذي يقنطنا من الله, ولكنه خوف يحثنا على العمل. تمام. كذلك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, لأنه ما شايلين هم السيئات وخايفين أن ربنا لا يتقبل أعمالهم. يبقى إذن لماذا ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لماذا قال لا خوف؟ يعني جابها بالإس وجاب الفعل ولا يحزنون. صدق لا خير أحمد صدق. لا خوف لأنهم كانوا يخافون في الدنيا. أيوة. وبعد انتقالهم إلى ربهم سبحانه وتعالى فانتهى الخوف الذي كانوا يخافونه. أحسنت. طب ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ربما هم في الدنيا حزنوا. طب لماذا لم يقل لا حزن عليهم؟ الخوف لأنهم فرش الخوف عندهم واحد. الحزن بيختلف من واحد لواحد كأفراد. لا. الخوف يكون شيء خارجي. ماشي. ماشي بس أنا عايزك تفكر في السؤال ده. لماذا ربنا قال لا خوف عليهم؟ خوف ده اسم ولا فعل؟ اسم ولا فعل؟ اسم. ولا هم يحزنون إيه الفرق بينهم؟ اتفضل يا جمال. الخوف هو شيء يعني كتبه رب العالمين على البشر. بس ربنا نفاه هنا, بس هو ربنا نفاه هنا يا جمال, قال لا خوف عليهم. انا بسالك يعني ايه ربنا قال لا خوف عليهم؟ اتفضل. لا خوف عليهم من الناحيه الخارجيه, اما هو في ارض النفس هيكون خايف. شيخي لا, لا خوف عليهم من الفتنه لانهم انتهى. لا عهد ال... قول يا عبد الرحمن. يعني الخوف صحيح بس مالهم تمام ماشي. طب ولا هم يحزنون؟ لماذا قال ولا حزن عليهم؟ ولا هم يحزنون على ما فاته من الدنيا. نعم هذا الشيء, اما ان يحزنوا اما لا. الجهه مختلفه. تفضل. لا خوف عليهم يعني هم يخافون بالفعل لكن في الاخر ليس عليهم خوف. صح. يعني الانسان تمام يعني خوفهم هذا جعلهم يعملون الصالحات, فبالتالي حينما ياتون الى الله تبارك وتعالى لن يكون عليهم خوف. صح كده, دي خلصنا منها. ولا هم يحزنون, لماذا لم يقل ولا حزن عليهم زي بالضبط الثانيه؟ ولا يحزنون على محاسبه اعمالهم. لا لا, لأنهم يحزن عليهم إذا ماتوا, فهم لا يحزنون, هم لا يحزنون على من تركوهم, لكن الذين تركوهم يحزنون عليهم. يعني لما واحد مثلا يكون صالح ودخل الجنة, بالله عليك هيفكر في الناس اللي هو سابهم هيحزن عليهم ولا ده هو ما سابهم خلص منهم؟ إنما يحزن عليهم. فهمنا كده؟ فعشان كده سياق الآية دي اللي هو اللي في سورة فصلت غير باقي الآيات. ليه؟ لأن سورة فصلت تتكلم الملائكة تكلم المؤمنين ألا تخافوا ولا تحزنوا, لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا من أي شيء خلفتموه في الدنيا, حتى الأهل والولد والأحباب والأصحاب كل ده. فيبقى هم بيقولهم لا تحزنوا في ثلاث أشياء, لا تحزنوا مما تركتموه مما كنتم تملكونه, ولا تحزنوا على, لا تحزنون على شيء كنتم ترجونه وتتمنونه لكن لم تحصلوه, ولا تحزنوا على الذين الآن يحزنون عليكم. يعني واحد يحزن على والده أو يبكي عليه وكذا, والده إذا دخل الجنة لن يفكر فيه أصلا. فهم؟ ماشي. تفضل. وبإسناده عن السدي ألا تخافوا لا تحزنوا قال لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم. وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه قال لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل أو ولد أو دين فإنا نخلفكم في ذلك كله دين أو دين فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقيل يعني واحد وهو بيموت رايح الجنة يقول ده أنا كنت في واحد مسلفه 35 جنيه وربع هيفكر في أي حاجة كانت ليه عند الناس مش هيفكر في أي شيء. يعني أنت لما تشوف الحديث العظيم أن يؤتى بأشقى واحد من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة ده بقى ما شافش خير الدنيا معاه يغمس غمسة واحدة يقول ما شفتش أبدا عذاب ويؤتى بأنعم. الحديث ده عظيم على فكرة لأن الإنسان مش ممكن يتخيل هذا النعيم. الحديث ده ممكن يقولك غمسة واحدة تنسي كل شيء. لذلك الإنسان لا ينبغي أن يعظم حزنه على أي شيء فاته في الدنيا. ليه؟ لأنه لو عظم حزنه يبقى كده هو مش فاهم. الآيات دي بقى تأتي عشان تصبرك في أي شيء فاتك أو أي شيء خسرته من أمور وظيفة درجة. أنا في بعض الناس أقابله والله بعد 20 سنة يقول لي كان زماني دلوقتي دكتور في الجامعة مثلا هو اشتغل فتح سوبر ماركت أو عمل أي شيء ويقعد يفتكر من 20 سنة يقول لي ده أنا كان جنبي واحد يعني خايب دلوقتي دكتور في الجامعة ويقعد يتحسر. الشيطان يجعل ذلك حسرة في قلبه فيجعله يأسى على ما فات تمام كده ولا يعمل فيما بين يديه يفضل يتحسر. وقيل إن ذلك في الآخرة ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فذلك في الآخرة وقوله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يقول وسروا بأن لكم في الآخرة الجنة التي كنتم توعدونها في الدنيا على إيمانكم بالله واستقامتكم على طاعته. وبإسناده عن السدي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا القول في تأويل قوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نحن أولياؤكم فين حياة الدنيا. أيوة. لذلك في كلمة عظيمة جدا جدا يعني قالها بعض أهل العلم إن استنى كنت كاتبها عشان أقولها لكم بلفظها يعني بسم الله يعني معناها عشان مش فاكر لفظها بالضبط ان انصح عباد الله هم الملائكة واغش عباد الله هم الشياطين. يعني هم قالوا نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة وفي المقابل الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون في الحياة الدنيا وفي الاخرة معهم. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ملائكته التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين به الذين استقاموا على طاعته عند موتهم نحن أولياؤكم أيها القوم في الحياة الدنيا كنا نتولاكم فيها. وذكر أنهم الحفظة الذين كانوا يكتبون أعمالهم. ذكر من قال ذلك. وإسناده عن السدي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة. وقوله وفي الآخرة يقول وفي الآخرة أيضا نحن أولياؤكم كما كنا لكم في الدنيا أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يقول ولكم في الآخرة عند الله ما تشتهي أنفسكم من اللذات والشهوات. وقوله ولكم فيها ما تدعون يقول ولكم في الآخرة ما تدعون. وقوله نزل من غفور رحيم يقول أعطاكم ذلك ربكم نزلا لكم من رب غفور لذنوبكم رحيم بكم أي يعاقبكم بعد توبتكم. ونصب نزلا على المصدر من معنى قوله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تتمنون. يعني أنت ربنا مجهز لك شيء ولو أنت احتجت حاجة تانية هتجي لك. يعني حتى شوف اللي هي عين يشرب بها عباد الله إيه تعرف عين فجرها تفجيرا. يعني هو جي مزاجه كده أنه يخلي العين الناحية دي فيعمل كده فتبقى تتفجر عين. سبحان الله. هم اللي بيفجروها مش هو اللي بيلاقيها جاهزة. مش انت ممكن تروح في مكان تقول الله المكان ده جميل بس دي لو كانت محطوطه الناحيه دي انت حطها بمزاجك بقى. والله معنى عظيم جدا. يفجرون تفجيره هو مزاجه ان تطلع من هنا فاهم. لا يفجر يعني حط كده دي تطلع. سبحان الله. ده كان من لما هم قالوا تلاقيه من الانصار. انا كان واحد من الطلاب دايما يقول لي يا رب يكون في الجنه شاي. كان بيحب الشاي حياته. ده تركي يا شيخنا. لا والله سوري من حلب والله العظيم. يا خساره والله العظيم بيحب الشاي وبيقول فيه شعر يحب حب فظيع يقول لك الجنه يا رب يكون فيها شاي. سبحان الله. احمد هيجي قول هنا جميل جدا عن الحسن والله شباب لازم يتكتب. يعني عن الدعاء إلى الله. رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم. ونصب نزلا على المصدر بمعنى قوله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لأن في ذلك تأويل أنزلكم ربكم بما تشتهون من النعيم نزلا. القول في تأويل قوله تعالى نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا. نعم والله اولياء، ما هو الاخره دي انه لما يموت يطمنه، فهمت كده؟ وهو ده معنى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، في الاخره عند الموت، فهمت؟ لان الموت هو اول منازل الاخره، وكل من يسر عليه الموت كان ما بعده ايسر منه. لذلك الانسان لما بيسال عن يوم القيامه، لما الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري متى الساعه، طب متى الساعة انت هتفيدك في ايه؟ لان ساعة كل انسان تنتهي عند موته، قصدي تبدأ من اول موته، صح؟ وما تسأل عنها ليه؟ فلذلك قال ماذا اعددت لها؟ لان هل الانسان عمره في الدنيا هو عمر الدنيا ولا جزء منها؟ جزء، فهمت كده؟ يعني تصور واحد مثلا في الجامعة ذاكر كويس جدا وكان خايف يوم النتيجة، فيوم النتيجة في حد جاله وقال له اطمن، هو ده المعنى بالظبط، اطمن، يعني انت تعبت واجتهدت فاطمن احسن الظن، هو ده المعنى. صعود الروح يعني بعد ما العبد الصالح يطلع السماء يفضل يصعد بالروح لاعلى سماء، هل ده برضه من الولايه لما يكون في يعني يثنى على الروح دي انها؟ لا، هو الولايه لازم، الولايه في لسان العرب معناها الحب والنصره والتأييد، فهمت كده؟ فمعنى نحن أولياؤكم يعني في هذا الموضع أنتم تحتاجون من يتولاكم، من يبشركم، من يطمئنكم. تعرف مثلا لما كان حد بيكون في النزع الأخير فيأتي ناس يقول له أحسن الظن في الله، ده أنت عملت وعملت وعملت، فهمت كده؟ هو المعنى. يقول تعالى ذكره ومن أحسن أيها الناس قولا ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن معمر قال تلا الحسن ومن أحسن قولا قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته. طبعا واضح كلمة نزلا من غفور الرحيم، كلمة نزل إيه معناها؟ النزل هو ما يعد لاستقبال الضيف، يعني أنتم ستجدون كل شيء مهيئا. لماذا قال غفور رحيم؟ لأن الإنسان لما يأتي ربه عنده ذنوب، فربما يحمل هم هذه الذنوب، هو يعرف أنه سيجازى بحسناته لكن يبقى عنده إيه؟ الذنوب. فربنا سبحانه وتعالى بشره بمغفرة الذنب وبرحمته. وقال إنني من المسلمين فهذا خليفة الله. وبإسناد عن قتادة قال الآية قال هذا عبد صدق قوله عمله ومل نعم صدق قوله عمله شيخ صدق قوله عمله نعم ماشي ومولجه مخرجه وسره علانيته وشاهده مغيبه. وإن المنافق عبد خالف قوله عمله ومولجه مخرجه وسره علانيته وشاهده مغيبه. واختلف أهل العلم في الذي أريد بهذه الصفة من الناس، فقال بعضهم عني بها النبي الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن السدي قال قال محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى الإسلام. وبإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى ومن أحسن قولا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آخرون عني به المؤذن. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن أبي حازم في قوله الله تعالى من أحسن قولا قال المؤذن وعمل صالحا قال الصلاة ما بين الأذان إلا الإقامة. وقوله وقال إنني من المسلمين يقول وقال إنني ممن خضع لله بالطاعة وذل له بالعبودة وخشع له بالإيمان بوحدانيته. فقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يقول تعالى ذكره ولا تستوي الحسنة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فأحسنوا في قولهم وإجابتهم ربهم إلى ما دعاهم إليه من طاعته ودعوا عباد الله إلى مثل الذي أجابوا ربهم إليه، والسيئة الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكذلك لا تستوي عند الله أحوالهم ومنازلهم ولكنها تختلف كما وصف جل ثناؤه أنه خالف بينهما. وقال جل ثناؤه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فكرر لا والمعنى لا تستوي الحسنات والسيئة لأن كل ما كان غير مساو شيئا فالشيء الذي هو له غير مساو غير مساويه، كما أن كل ما كان مساويا لشيء فالآخر الذي هو له مساو له فيقال له فلان مساو فلان وفلان لا مساو. وفلان له مساو، فكذلك فلان ليس مساويا لفلان ولا فلان مساويا له. فلذلك كررت لا مع السيئة ولو لم تكن مكررة معها كان الكلام صحيحا. وقد كان بعض نحوي يعني عندنا آية شباب في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. صح. الفرق بينها وبين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فكر كده، مش في شبه بينهم؟ من أحسن قولا من أحسن دينا، فكر. اتفضل. لا لا زاهر. لا مش ماشي. ها مين تاني عنده؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. تفضل. في شيخ الآية الأولى اللي ذكر فيها حنيفا أنه يره إلى الإسلام والثانية داخل الإسلام. ماشي تفضل. واحدة في أعمال القلوب واحدة في أعمال الجوارح. يعني قربت شوية. تفضل. نعم هي قريبة من اللي انت قلته في الأخير. من أحسن دينا، لأن سياق الكلام كان يتكلم عن الدين، دين الإسلام، دين النصارى، دين اليهود، دين المشركين. فالكلام هنا عن الدين. الدين هو كل ما يكون في قلب الإنسان ويتحرك به. هو أي إنسان بيدين، حتى الإلحاد دين، النسوية دين، العلمانية دين. معناها أن في قلبك اعتقاد ويصدقه العمل، تعمل بناء عليه. فالكلام هناك عن ماذا؟ عما يدين به الإنسان. إنما الكلام هنا عن من؟ الكلام هنا عن من يدعو إلى دينه. مش هم قالوا اعمل إننا عاملون، يبقى هم يدعون إلى الكفر. فالكلام هنا عن من يدعو إلى دينه. من أحسن قولا الذي يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أم الذي قال ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا؟ فهمت؟ ماشي. أحسن الله عليك رفيع. لا لا، هو بيتكلم عن الذي نزلت له وليس الذي تتنزل عليه. فهمت؟ السياق بالسياق في سورة النساء عن يعني السياق عن الدين، اما هنا السياق مثلا في القول يعني هم لا مش القول، الدعوة. الدعوة يعني يدعو الى دينه، يدعو الى ما هو عليه. في سورة النساء، سورة النساء بترد على ثلاثة تمام في الاصل، وفي رابع اللي هو المنافقين، ترد على اليهود والنصارى والمشركين، والصنف المنافق اللي هو دخل في الدين في الظاهر هو مسلم وفي الباطن كافر. فإيه هو أحسن دين في دول كلهم؟ الإسلام. من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم وجهه لله دي يخرج منها المنافق ويخرج فيها كل مشرك تمام كده. وبعدين وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. ليه؟ لأن اليهود والنصارى والمشركين الثلاثة خالفوه. فلا، الكلام هناك عن الدين وهنا عن الدعوة إلى الدين. تفضل. أحسن الله عليكم. وقد كان بعض نحويي البصرة يقول يجوز أن يقال الثانية زائدة يريد لا يستوي عبد الله وزيد، فزيدت لا توكيدا كما قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، أي لأي يعلم. وكما قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد كان بعضهم ينكر قوله هذا لئلا يعلم أهل الكتاب، وفي قوله لا أقسم فيقول لا الثانية في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ردت إلى موضعها، لأن نفي إنما لحق يقدرون لا العلم، لا العلم، كما يقال لا أظن زيدا لا يقوم، بمعنى أظن زيدا لا يقوم. قال وربما استوثقوا فجاءوا به أولا وآخرا، وربما اكتفوا بالأول من الثاني، وحكي سماع من العربي ما كأن أعرفها، أي كأني لا أعرفها. قال وما لا في قوله لا أقسم إنما هي جواب، والقسم بعدها مستأنف، ولا يكون حرف الجحد مبتدأ صلة، وإنما عنا بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا يستوي الإيمان بالله والعمل بطاعته والشرك به والعمل بمعصيته. وقوله ادفع بالتي هي أحسن، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفك عمن أساء إليك إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل على اختلاف منهم في تأويله، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ادفع بالتي هي أحسن، قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. يعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ما الفرق بينها وبين لا تستوي الحسنة والسيئة؟ فكر كده. لا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا تستوي الحسنة والسيئة. تفضل يا محمد. الحسنة نفسها ما تساوي السيئة، وأيضا السيئة لا تساوي. طب هو لم مش كان واحدة منهم تكفي؟ هو تكفي لكن يعني لو أنا قلت لا تستوي الحسنة والسيئة، مش ده متضمن إن السيئة لا تساوي الحسنة برضو؟ تفضل يا محمد. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، إن الحسنات والسيئات هي في نفسها متفاوتة. أحسنت. هناك مراتب. أحسنت. أحسنت. ولا تستوي الحسنة والسيئة، الحسنات لا تساوي السيئة. أيوة تمام أحسنت. نعم بارك الله فيك. طيب. لا تستوي الحسنة والسيئة، يبقى الكلام هنا عن جنس الحسنات وجنس السيئات. ما يستوش، لكن لا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة نفسها درجات في أعلى الإيمان، الإيمان 64 شعبة، تمام؟ فكذلك السيئة، يعني هل الذي كفر فقط كالذي كفر وصد عن سبيل الله؟ نعم. تمام كده، زي اللي قتل الأنبياء، فهمت كده؟ فقال آخرون معنى ذلك ادفع بالسلام على من أساء إليك إساءته. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن عطاء ادفع بالتي هي أحسن قال بالسلام، وبإسناده عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد رضي الله عنه ادفع بالتي هي أحسن قال السلام عليك إذا لقيته. فقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يقول تعالى ذكره افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم من دفع سيئة المسيء إليك بإحسانك الذي أمرتك به إليه، فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه من ملاطفته إياك وبره لك ولي لك من بني أعمامك قريب النسب بك والحميم هو القريب. وبإسناد عن قتادة رضي الله عنه قال كأنه ولي قريب. القول في تأويل قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول تعالى ذكره وما يعطى دفع السيئة بحسنة إلا الذين صبروا لله على المكاره والأمور الشاقة، فقال وما يلقاها ولم يقل وما يلقاه، لأن معنى الكلام وما يلقى هذه الفعلة من دفع السيئة التي هي أحسن، وقوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول وما يلقى هذه إلا ذو نصيب وجد له سابق في المبرات عظيم. وبالتالي يعني السدي في قوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو جد، وقيل إن ذلك الحظ الذي أخبر الله جل ثناؤه في هذه الآية أنه لهؤلاء القوم هو الجنة. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة رضي الله عنه وما يلقاها إلا الذين صبروا الآية والحظ العظيم الجنة. ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه شتمه رجل ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، فعفى عنه ساعة، ثم إن أبا بكر جاش به الغضب فرد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه أبو بكر فقال يا رسول الله شتمني الرجل فعفوت وصفحت وأنت قاعد، فلما أخذت أنتصر قمت يا نبي الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يرد عنك ملك من الملائكة، فلما قربت تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان. فلما قربت تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان، فوالله ما كنت لأجالس الشيطان يا أبا بكر رضي الله عنه. وبإسناد عن ابن عباس قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني معقول يا حمد مش فاهمة دي؟ ارفع الطيعة مخك كده شوية تكون أفلع المعلومات ولا حاجة هيطيروا يعني أراد أن يرد ينتصر لنفسه يرد هذه الإساءة. ما هو السؤال وين الإشكال إنه واحد يعني أنا أخطأ في حقي فأنا دافع عن نفسي؟ لا يعني في ناس يرجى منها الأعلى، يعني في عندك يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، فربنا أباح لك أن ترد السيئة لكنه ندبك إلى العفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر أعلى من أعلى الناس إيمانا لا يرضى منه أن يأخذ الحد الأدنى، فهمت؟ انت تحدده، بمعنى انك انت اذا يعني انت تقيم نفسك، اذا انت كنت قادرا على دفع هذه الإساءة وتركتها لله فهذا هو الذي يمدح، ان يكون قادرا وانما تركها لله وليس للعجز، فهمت كده؟ وان يتركها يرجو ثواب الله، فهمت؟ انت تقدر هذا الامر، انت ما هو ممكن يكون ردك للإساءة سببا في كثير من الشر عليك. ابن تيمية عنده قاعدة مهمة، كتاب اسمه قاعدة في الصبر، في 20 وجه يعلمك كيف تصبر، في معنى جميل جدا. إيه هو؟ بيقول كثير من الناس الذين عاشوا ليأخذوا حقهم ولينتقموا لأنفسهم أضاعوا أعمارهم وفتحوا أبواب شر جديدة عليهم، فاهم؟ يبقى أنت يكون عندك حكمة في إيه، إنك أنت ممكن تقول فلان ده أذاني، طب والله لا يشوف أنا أعمل إيه، تبدأ تسيب شغلك وتسيب عيالك وتفضل مثلا تروح تأجر ناس عشان يضربوه. أنا بكلمك مش بكلمك على الإنسان العاقل، بس بجيب لك واقع الحال إن هو إيه، يفضل عايش عمال يتربص بيه ويبقى مستني إنه يشوف مثلا عدل الله فيه أو حكم الله فيه، فهم؟ فلا، الإنسان يكون عاقل في هذا الأمر. صدق عبد الرحمن عايزك نزيه، عايزك مش مقاعدة في الصبر. لا أعلم والله، يعني هو في رأيي هو يعني أظن إن هو ضعيف يعني. قاعدة في الصبر. وبالتالي يعني عباس طبعا أصلا الآيات دي نزل فينا شباب، الآيات دي نزل للمؤمنين، تشبه بالضبط آخر سورة الأعراف بالضبط، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عمن يجهل عليك، لا تعرض عن دعوتي ولكن أعرض عن رد الإساءة له، هو ده معنى فاصفح الصفحة الجميل بالضبط. ولذلك في سورة الأعراف استدعي من قصص الأنبياء سخافة وشتم المشركين لهم، وإن هم ما أجابوهم إلا إيه، ليس بضلالة بس، فهمت كده؟ لذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طب ما أنت لما تعمل كده الشيطان هي يقول لك يبقى أنت ضعيف، هي كده هيتمادى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. وقال إيه هناك، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وهنا قالوا إما ينزغنك من الشيطان نزغ، هو ده النزغ بقى، إن هو يريد أن يورطك، لأن عدد المسلمين في مكة قليل، وطبعا السورة دي من أوائل ما نزل، فلما هم يردوا الإساءة إيه اللي هيحصل، هيترتب أمر عظيم على المسلمين. تفضل. السلام الله عليكم. ويسندي عن ابن عباس قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا، يقول الذين أعد الله لهم الجنة، وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يقول تعالى ذكره وإما يلقين الشيطان يا محمد صلى الله عليه وسلم في نفسك وسوسة من حديث النفس، إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة ودعائك إلى مساءاته، فاستجر بالله واعتصم من خطواته، إن الله هو السميع لاستعاذتك منه واستجارتك به من نزغاته، ولغير ذلك من كلامك وكلام غيرك العليم بما ألقى في نفسك من نزغاته وحدثتك به نفسك وبما يذهب ذلك من قلبك وغير ذلك من أمورك وأمور خلقه. وبسناد عن السدي ينزغنك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال وسوسة حديث النفس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبسناد عن ابن زيد في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال هذا الغضب كأنه ولي حميم. لماذا لم يقل ولي حميم وقال كأنه؟ فكر كده شوي، تستعجلش، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لماذا لم يقل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولي حميم؟ يعني هو لا ملوش حكم على قلبه، فممكن يضل عداوة، لكن هو برضو يعمله. ماشي، انت قربت شوية بس فيها حاجة مهمة. فضل. أيوة، الله ينور عليك، لأن الآية دي يا شباب لا يدخل فيها الكفار الذين آمنوا. تعرف هند لما آمنت، هند امرأة أبي سفيان ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، حديث في البخاري. الله أكبر. تمام. فالآن يا رسول الله ما على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، دي ما تدخلش في الآية. ليه؟ لأن ده ولي حميم، مش كأنه ولي حميم. لما ثمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم نفس القول، طبعا عارفين حديث صح كده، لما اغتسل وقال ده ما يدخلش في الآية، ده مقصود بالكافر، الكافر اللي هو عدو، بس من انك انت لما لا ترد عليه الإساءة سيتعامل معك مع عداوته كأنه ولي حميم. فهمنا الفرق يا شباب؟ يبقى الآية، ركز، الآية لا تقول إن من أحسنت إلي، إن من لم دفعت سيئته بالحسنى سيتحول بسبب ذلك إلى ولي حميم، قد ممكن تمام كده، بس أقل شيء إن هو إيه، كأنه ولي حميم. طبعا الآية لها سياقها، ما ينفعش واحد ياخد منها قاعدة إن الإنسان يعني يرد الإساءة كلها بالإحسان، لا، الأمر ده له فقه. فهمنا؟ ماشي. الكفار الذين كانوا يسبون الصحابة، آيات كثيرة جاءت في نفس السياق، فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا، نفس الشيء، الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل. إيه معناهم؟ إيه معنى الصبر الجميل؟ صبر ليس معه تسخط، تمام، والهجر الجميل يعني بغير أذى، واضح؟ تفضل. نعم. نعم. نعم. هو ده الصح، يعني لا تثريب عليكم. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما هم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هو ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم. لذلك لما جاءه أبوه ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. هل ذكر هذا؟ لأنه وعد إخواته أنه مش يثرب عليهم، فلا يريد أن يذكر أي شيء، فقال إذ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. مع أن أيهما أصعب؟ أن يخرج وهو طفل لا يملك أن يخرج من البئر أصعب، ولو هو شاب كبير يخرج من السجن أيهما أصعب؟ وهو صغير، لكنه لم يذكرها. ليه؟ لأنه وعدهم لا تثريب عليكم اليوم. تثريب اللي هو أن يذكرهم بما فعلوه فيه. القول في تأويل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كان في شاعر بيبشر والد صلاح الدين اسمه يوسف، فكان بيبشر والده بأنه سيجتمع بإخواته كلهم، فقال بيت جميل جدا في آخره، قال ويلتقي يوسف فيها بإخوته والله يجمعهم من غير تثريب. يعني أخذ دي من الآية، فاهم كده؟ يعني أنت لأنهم تفرقوا، يعني صلاح الدين كان في مصر ونجم الدين أيوب كان في الشام أو كان في ناحية العراق، فالمهم هو حس أنه مش هيجي، فقال له لا أبشر. تفضل. أحسن الله عليكم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أقول تعالى ذكره ومن حجج الله تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه اختلاف الليل والنهار ومعاقبة كل واحد منهما صاحبه، والشمس والقمر لا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الحاجات الجميلة جدا أن في حديث هند رضي الله عنها لما هي قالت أسلمت، هند كانت أشد الناس عداوة تمام كذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف موقفها في أحد، فلما هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الآن يا رسول الله ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك، ماذا قال لها؟ قال وأيضا لسه هتحبيني أكثر من كده. الآية عظيمة، القصد الحديث عظيم جدا، وأيضا لسه ده أنت لسه في البداية. سبحان الله، معنى جميل. يعني تفضل. وكل في فلك يسبحون لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر فإنهما وإن جريا في الفلك بمنافعكم فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله بإهمالكم إياهما لكم طائعين له في جريهما ومسيرهما لا بأنهما يقتران بأنفسهما على سير المجري. لماذا شباب لماذا لا يصح أن ننزل هذه الآية؟ ركز بس معي، لماذا لا نصح أن ننزل هذه الآية على الذين كانوا كفارا فلما أسلموا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، زي عمر كذا لما قال الآن أنت أحب إلي من نفسي؟ ليه؟ ماشي كأنه صح، أحسنت دي، بس في حاجة تانية. لا يعني ممكن واحد يقولي طب إيه المشكلة إن إحنا نقول ده وده، كأنه ولي حميم فأولى منه الولي الحميم، صح؟ لا يا شباب، لأن في الآية دي بين أن هذه المودة هل ناتجة عن الإسلام ولا عن الإحسان، فيبقى ما يدخلش في هذا، فمدام علقها على الإحسان يبقى سبب المودة مش إن هو أسلم وصار مؤمنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله، فهم كده؟ لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وده بسبب إحسانه بس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عدوك كأنه ولي حميم. فعندنا أمرين، الأول كأنه فهو ليس وليا لأنه كافر، والثانية إنه أصلا سبب مودته مش انه اسلم وانما احسانك. مش عارف فهمتوها ولا لا؟ سبحان الله. السؤال كنت اسالك عليه رجاء مفيد تسالك عليه موضوع قصه سيدنا عمر الان يعني ايوه انه هل سيدنا عمر كان محقق هاي المحبه وما كان عارف هذا الشيء، ويعني يوم ما جاء السؤال مباشره فاستيقن أنه هو بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، أم ما كان يحققها؟ لا هو لا هو المعنى ببساطة أنه بيقول يا رسول الله، هو ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه عنه، فقال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، تمام؟ فقال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. أنت ببساطة لما عمر قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي، هو إزاي عمر رضي الله عنه حول ده يملك ده؟ لا ببساطة جدا، ما معنى أنت أحب إلي؟ يعني أنت أولى مني بنفسي، أولى من نفسي. يعني إيه؟ يعني إذا أطعتني بأمر يخالف هوايا فسأترك هوايا لطاعتك. وهو ده باختصار علامة الحب. لذلك ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واحد يقول لك طب أعرفها إزاي؟ ببساطة جدا، إذا كان أمر رسول الله أعظم في قلبك من أمر نفسك اللي هو هواك وأمر والدك أو الناس أجمعين، وأطعت رسول الله ولو بمعصية هؤلاء، يبقى الآن هو أحب إليك من نفسك. يبقى ما معنى قول عمر الآن؟ يعني الآن هذا إنشاء، يعني هو بيقول الآن أنت أحب إلي بمعنى إيه؟ لا لن أوثر هواي على أمرك، مش مجرد حب قلبي. لأن بعض الناس بيفكر أن عمر انتقل من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة في لحظة، لا، هو بيقول مدام أعلى الإيمان هو أن يكون حبك أعظم من نفسي. إيه معنى نفس الإنسان يا شباب؟ هي نفس الإنسان، هي ما يهوى، هي هواه، تمام؟ فقوله ده معناه أنه هو يريد أن يقول له من الآن أنت أولى. لذلك ربنا قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا إيه؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا ينبغي أبدا أن يتمنى الواحد منهم أن ينجو هو ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا كان لابد أن يقتل فتقتل أنت ويحيى هو. فاهمين المعنى ده؟ هو ده زي ما قال لخبيب في الحديث الصحيح أتود أن تكون في أهلك ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ويكون محمد مكانك، قال لا أريد أن أكون في أهلي ويصاب بشوكة. هو ده المعنى، فهمنا كده؟ فهمتها يا جمال؟ تمام، أحسنت أحسنت أحسنت ما شاء الله خالد، أحسنت، ده شاهد ممتاز جدا، أحسن الله عليكم. قال هذا الغضب، القول في تأويل قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار، ذكرنا ذلك، يقول تعالى ذكره، ومن حجج الله تعالى إلى قوله لا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. حتى كلمة كأنه ولي حميم، يعني ما يبينش أنه فقط أحبه لأولان له، يبين أنه صار يدافع عنه. وده اللي حصل مع ابن الدغنة اللي هو كان أبو بكر، هم قالوا له خرج، فلما جي يخرج قابله ابن الدغنة ويعرف إحسان أبي بكر، قال له مثلك لا يخرج، أنك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم، فجعله في جواره مع أنه كان كافر. يبقى مش أصبح حميم بس، ده كمان ولي، يعني دافع عنه ونصره قدر ما استطعته، وإن كان بعد كده طبعا رد إليه الجوار. يعني الحب الأول حب قلبي سيدنا عمر، لما حب قلبي، لكن الحب الثاني في مناصرة ودفاع. لا احنا انتقلنا من ديل دي احنا الآن مش، لا خلاص احنا ما عدناش بنتكلم عن مسألة عمر رضي الله عنه، الآن بيتكلم كأنه ولي حميم. فبنقول إن الكافر اللي هو يبقى على كفره، ولكن لما رأى من حسن عملك كأنه ولي حميم، يعني يمكن كمان إن هو يدفع عنك الشر، مش بس إن هو إيه يكف شره. ماشي. دون أحسن الله عليكم، دون إجراء الله إياها وتسييرهما أو يستطيعان لكم نفعا أو ضرا، وإنما الله مسخرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم، فله فاسجدوا وإياه فاعبدوا دونهما، فإنه إن شاء طمس ضوءهما فترككم حيارى في ظلمة لا تهتدون سبيلا ولا تبصرون شيئا. وقيل فاسجدوا لله الذي خلقهن، فجمع بالهاء والنون لأن المراد من كلامي واسجدوا لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وذلك جمع، وأن كنايتهن، وإن كان من شأن العرب إذا جمع الذكر إلى الأنثى أن يخرجوا كنايتهما بلفظ كناية المذكر، فيقول أخواك وأختاك كلموني ولا يقول كلمنني، لأن من شأنهم أن يؤنثوا أخبار الذكور من غير بني آدم في الجمع، فيقول رأيت مع عمر أثوابا فأخذتهن منه، وعجبني خواتيم لزيد فقبضتهن منه. وقوله إن كنتم إياه تعبدون، يقول إن كنتم تعبدون الله. ومن آياته الليل، خذ اشرب دي عشان تفوق شوية لحد ما أقول. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ما علاقة هذا التركيب؟ فكر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طب ولماذا قدمت هذه التقديم أصلا؟ طب ما كان يمكن يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ماشي كويس. هي أصلا خلق الله سياق الآيات دي خلق الله وربنا اللي خلقهم فطبيعة الحال ترجعوا لله ما ترجعوا. أيوة هو ذا المعنى. يعني معناها أن الله جعلها آية عليه، فكيف تكون هذه الآية هي التي تصرفكم عنه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعلها، جعل الليل والنهار آيتين، جعلها آية على أنه رب واحد وإله واحد، فكيف تجعلون هذه الآية في عكس ما ما ما ما جعلها الله لها آية؟ فاهمين الفكرة؟ هي آية لإيه؟ آية لتؤمنوا بالله وحده، فكيف تجعلونها آية على الشرك؟ فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. أيوة نفس الشيء، وجعلنا الليل والنهار آيتين، نفس الشيء. يعني هو الليل والنهار لأن هي دي أعظم آثار لآية الشمس والقمر. أنت واخد بالك؟ يعني من آياته الليل والنهار، إيه هي أعظم شيء في الليل؟ القمر. وإيه أعظم شيء في النهار؟ الشمس، صح ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر الليل وآياته القمر، وذكر النهار وآياته الشمس، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها وإن كانت معظمة في نفوسكم فهي في آخرها أنها آية على رب العالمين تبارك وتعالى. أيوة نعم أحسنت، نفس الشيء. نعم لأن ممكن واحد يفكر أن الله نهانا أن نسجد لهما، لكن ممكن نعبد واحدة فيهم، لا كل شيء. فهمت كده؟ ممكن يكون واحد ما فيه ما شاء الله العقليات دي موجودة على مر الزمان. هو انا عشان برضو المشركين كانوا بيستخدموا الشمس والقمر بالعبادة. نعم لا، لان قوم يعني العرب كان فيهم من يعبد الشمس ومن يعبد القمر. يعني لذلك في قصة ابراهيم عليه السلام في سورة الاعراف معروفة جدا. نعم احسنت. فتذلون له بطاعتي، وإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة ولا تشركوا في طاعتكم إياه وعبادتكموه شيئا سواه، فإن العبادة لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشيء سواه. القول في تأويل قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يقول تعالى ذكره فإن استكبر يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشركي قريش وتعظموا عن أن يسجدوا لله الذي خلقهم وخلق الشمس والقمر، فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك ولا يتعظمون عنه، بل يسبحون له ويصلون ليلا ونهارا وهم لا يسأمون. يقول وهم لا يفترون عن عبادتهما ولا يملون الصلاة له. ليش عن عبادته يجب أن تكون عن عبادتهما؟ فين وهم إيه؟ وهم لا يفترون عن عبادتهما ولا يملون الصلاة له لله تعالى، وهم لا يسأمون لله تعالى عبادته. لا في الليل والنهار. نعم نعم فهمت ولا فهمت؟ نعم نعم احسن الله. يسبحون له بالليل والنهار احسن الله. صحيح عائد عن الليل والنهار. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، قال يعني محمدا يقول عبادي ملائكة صافون يسبحون ولا يستكبرون. القول في تأويل قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض. خليكم معنا، احنا اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر عن قوم من الأقوام خصلة ويعظ بها أو ينذر بها المشركين يبقى لابد أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما يناسبهم. فربنا ذكر هنا أن قوم عاد لما استكبروا عن آيات الله كذلك المشركون كانوا يستكبرون عن آيات الله وعن السجود لله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى ذكره ومن حجج الله أيضا وأدلته على قدرته على نشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ترى الأرض دارسة غبراء لا نبت فيها ولا زرع، وبسناده عن قتادة قوله أي غبراء متهشمة، وبسناده عن السدي قال يبسة مهشمة مهشمة نعم مهشمة. يقول تعالى ذكره: فإذا أنزلنا من السماء غيثا على هذه الأرض الخاشعة اهتزت في النبات، يقول تحركت به. وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه قوله اهتزت قلب النبات. الآية هذه يا شباب ما موضعها؟ ما موضع هذه الآية؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ضرب مثال ولا آية حجة على البعث يعني؟ طب اشرحها كذا أسامة، اقرأ الآية واشرحها. أيوة. نعم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآيات هنا، قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقال أيضا إيه ومن آياته أنك ترى الأرض. الفرق بين الآيات الأولى والآيات الثانية؟ الآيات الأولى كانت على الخالق الله، يعني الآيات الثانية كانت على البعث. أيوة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام الآيات على توحيده وعلى قدرته على البعث وعلى صدق القرآن وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده معنى الإيه؟ ده معنى التفصيل، أن كل أمر أمروا به أقيمت له أدلة مستقلة. طب ما كان ممكن لو كان ربنا سبحانه وتعالى قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، لو اكتفي بهذا قد يظن أن هؤلاء كان ضلالهم محصورا في الشرك، لكن ربنا بيّن أن ضلالهم كان أيضا في الكفر بالآخرة وبظنهم أن الله لا يقدر على البعث. فكما أنه أقام لهم الآيات البينات على توحيده وعلى صدق القرآن، فالآن يقيم الآيات البينات على قدرته على البعث بضرب الأمثال. تمام؟ ومن آياته أنك ترى الأرض، ولاحظ ترى الأرض، هل ربنا يمكن أن يضرب مثلا بغيب؟ الله ينور عليك، وإنما يقاس الغيب على الشهادة، لأن البعث ده غيب ولا شهادة؟ غيب. فربنا يعني يضرب الأمثال، لأن ما هو المثل يا جماعة؟ المثل هو تبيين الغيب بالشهادة. أضرب لك مثال، لما أنا أجي أقول لك عايز أبين لك إن لو في اتنين كانوا بيحبوا بعض قوي وبعدين حصل بينهم تنافر، صعب إن أنا إن هم يرجعوا للعلاقة بنفس القوة. طيب العلاقة ده في القلب، فأقول لك إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. القلوب دي بالنسبة لنا غيب ولا شهادة؟ غيب. بس أنا عايز أصور لك إن لو المحبة حصل فيها مشكلة مش هترجع زي الأول، فبجيبها لك بشيء أنت شفته، إن الإزازة اكتسرت، هل هترجع زي الأول؟ فهمت كده؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. لا عادي. طب هم قالوا إن هذا إلا ملك، لأنه مستقر في القلوب أن الشياطين أقبح صورة، فهمت كده؟ ومستقر في القلوب أن أجمل صورة الملك، يعني هو النسوة اللي قالوا إن هذا إلا ملك كريم، هم شافوا الملائكة؟ لا، ولكن يذكرون بما في قلوبهم. فهم؟ فضل صلى الله عليه. في ناس حملوها لكده، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، حملوها لكده، لان لذت الم يأني للذين تفضل استغناء الله عنهم، اذا كنتم انتم لا تعبدون فالله له عباد لا يفترون. طبعا، بس ده يدل على ايه؟ ده يدل يعني ده كلام جميل. هل ربنا ذكر هنا هذا المعنى لبيان غنى الله؟ لا، ربنا يريد أن يبين أن أشرف من خلقهم يعبدون الله ولا يفترون، زي ما في السجاد في سورة الأنبياء، وكذلك في ختمة سورة الأعراف بإيه؟ بدأت ببطاعة الملائكة وانتهت بسجود الملائكة، وذكرت عصيان الشيطان أبى واستكبر. فربنا سبحانه وتعالى هنا ليس محل غنى الله عن عبادة العبد، وإنما بيان أن أكرم خلق الله يعبدونه. فأنت تتشبه بإبليس الذي أبى واستكبر أم تتشبه بالملائكة؟ فاهم؟ تفضل. حسن الله عليكم. يقول وربت يعني انتفخت، وبإسناده عن سدي قال انتفخت، وبإسناده عن قتادة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعرف الغيث في سحتها وربوها. وبإسناده عن مجاهد وربت النبات قال ارتفعت قبل أن تنبت. فقوله إن الذي أحيا لم يحيي الموتى يقول تعالى ذكره إن الذي أحيا هذه الأرض دارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل عليها القادر أن يحيى أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن سدي قال كما يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين، يعني بذلك تأويل قوله إن الذي أحياه لا يحيي الموتى، وقوله إنه على كل شيء قدير يقول تعالى ذكره إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم على إحياء خلقه بعد مماتهم وعلى كل ما يشاء ذو قدرة لا يعجزه شيء أراده ولا يتعذر عليه فعل شيء شاءه. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أيوة لاحظ بقى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الآية دي تفسر أي آية تقدمت. أيوة الله ينور عليك، أهو كده أنت بدأت بقى تفهم أنك تربط إزاي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الأمور التي تخفونها وتدبرونها تلحدون في الآيات، الإلحاد في آيات الله، الإلحاد جاء في آيات الله وفي أسماء الله، تمام كده. سيجري الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهنا الإلحاد في آيات الله. الإلحاد في آيات الله ما هو؟ من يقول الإلحاد في آيات الله يعني إيه؟ ها؟ لا لا لا لا غلط. أهي والغوا فيه دي اللي أنت بتقوله ده الإلحاد اللي هو تفسيرها على غير معناها، ده مش المراد هنا. ده العلماء قالوا يدخل فيه الإلحاد أن يحمل الآية على غير معناها، لا المراد هنا إلحاد. الإلحاد في آيات الله إن هو يأتي للآية البينة التي تدل على صدق الله أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق القرآن فيلحد فيها، يعني يجادل فيها بالباطل ليدحضها. فالإلحاد ده هو دي المجالس اللي هم كانوا يجتمعون فيها ليصدوا عن سبيل الله بينه وبين بعض، يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هو والغوا فيه ده. فهم لما كانوا بيعملوا كده كانوا يظنون أن الله أن هذا خفي عن الله. فربنا قال إيه الكلمة دي؟ هي طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم أيضا. إن الذين يلحدون في آياتنا منهم هم دول اللي الحديث عليهم من الأول، هم دول اللي قالوا قلوبنا في أكنة، وهم اللي قالوا فاعمل إننا عاملون، وهم دول اللي كانوا يستترون وما كنتم، وهم دول اللي قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، هم دول نفسهم الذين يلحدون في آياتنا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، تمام. وبعدين أفمن يلقى في النار، تفضل. أحسن الله عليكم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني جل ثناؤه بقوله إن الذين يلحدون في آياتنا، إن الذين يميلون عن الحق في حججنا وأدلتنا ويعدلون عنها تكذيبا بها وجحودا لها. وقد بينت فيما مضى معنى اللحد، نعم، بشواهده اللحد ولا اللحد؟ لحد اللحد لحد يشكلها؟ نعم سلام. بشواهده المغنية عن إعادتها في هذا الموضع، وسنذكر بعض اختلاف المختلفين في المراد به من معناه في هذا الموضع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع في القرآن يبين هذا المعنى، مثلا يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إيه الفرق بين كلمة هو معهم هنا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا؟ معنا ومعهم، إيه الفرق بين مع هنا ومع هنا؟ فضل عمر، المعية العامة اللي هي الإحاطة، أن الله يعلم معهم ويعلم ما يدبرون وسيحاسبهم. إنما إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ده أزيد بقى فيه تأييد ونصرة، والله مع المتقين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماشي صلى الله عليكم. اختلف أهل التأويل في المراد من معنى إن لحد الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هم يخفون على عن كثير من الناس لكن لا يخفون عن الله سبحانه وتعالى، لا يخفون على الله. اختلف أهل التأويل في المراد من معنى الإلحاد في هذا الموضع، فقال بعضهم أريد به معارضة المشركين القرآن باللغط والصفير استهزاء به، ذكر من قال ذلك وبإسناد عن مجاهد رضي الله عنه في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا قال المكى وما ذكر معه. وقال آخرون أريد به الخبر عن كذبهم في آيات الله. ذكر من قال ذلك وبإسناد عن قتادة إن الذين يلحدون في آياتنا قال يكذبون في آياتنا. من قال آخرون أريد به يعاندون. ذكر من قال ذلك وبإسناد عن السدي قال يشاقون يعاندون. قال آخرون أريد به الكفر والشرك وبإسناده عن ابن زيد نعم قال ابن زيد في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا قال هؤلاء أهل الشرك. وقال الإلحاد والكفر والشرك. وقال آخرون أريد به الخبر عن تبديلهم معاني كتاب الله. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. وكل هذه الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك قريبات المعاني وذلك أن اللحد والإلحاد هو الميل وقد يكون ميلا عن آيات الله وعدولا عنها بالتكذيب بها ويكون بالاستهزاء مكاء وتصدية ويكون مفارقة لها وعنادا ويكون تحريفا لها وتغييرا لمعانيها ولا قول أولى بالصحة بذلك مما قلنا وأن يعم الخبر عنهم بأنهم ألحدوا في آيات الله كما عم ذلك ربنا تبارك وتعالى. فقوله لا يخفون علينا يقول تعالى ذكره يعني يريد أن يقول كل هذا كانوا يفعلونه خلاص وليس عندنا حجة على أنه نزل في أحدها. يقول تعالى ذكره نحن بهم عالمون. السياق الأقرب للسياق في إن هم يعني أرادوا ألا تدل هذه الآيات على ما تدل عليه فدي يدخل فيها والغوا فيه يدخل فيها إن هم قالوا أساطير الأولين قول البشر. يقول تعالى ذكره نحن بهم عالمون لا يخفون علينا ونحن لهم بالمرصاد إذا وردوا علينا وذلك تهديد من الله جل ثناؤه بقوله سيعلمون عند ورودهم علينا ماذا يلقون من أليم عذابنا. المعنى ده جاء في سورة النور عظيم جدا. خد لك شوية عشان تفوق. لا أنا خد بس والله ده تبعك خلاص. أنا شفت دي مشيت نشفت البتاع دي ده في واحد كان بيقول لي عايزين نركب لها حنفية من هنا عشان نسقي بيها بقيت الإخوة كل واحد ياخد له منها كوباية. شفت كده يا شيخنا لا اشرب خلاص والله شوية. معنى عظيم جدا يا شباب في هذه الآية. خلينا نأتي على إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن آياته. الإلحاد في الآيات هو أنهم يريدون ألا تكون هذه الآيات دلة على ما تدل عليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم مثلا بآية من آيات الله فهم يحاولون اختراح حجة من الحجج ليصرفوا قوة هذه الآية على قلوب من يستمع إليها. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا لا يتكلم عن كل الكفار وإنما يتكلم عن أكابر المجرمين الذين جمعوا مع الكفر الصد عن سبيل الله ومحاولة فتنة المؤمنين عن دينهم. وهو دول يا شباب اللي ربنا بيقول عنهم يبغونها عوجا. هم دول يبغونها عوجا يعني لا يريدون أن يستقيم الإسلام وأن يتم. واضح؟ تفضل. أحسنت. مكر في الآيات زي الإلحاد في الآيات. أحسنت. أحسن الله عليكم بقوله نعم وذلك تهديد من الله جل ثناؤه لهم بقوله سيعلمون عند ورودهم علينا ماذا يلقون من أليم عذابنا. سيعلمون عند ورودهم. عند ورودهم دي جاءت آية في سورة النور تبين هذا المعنى العظيم جدا. تمام؟ تبين المفاجأة اللي هتحصل. ربنا قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. تمام؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وبعدين فوجد الله عنده فوفاه حسابه. دي بقى يعني وجد الله عنده يعني هو أعماله دي هي طبعا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. لكن هنا بقى جاء أمر زائد أنه وجد الله عنده فوفاه حسابه فربنا أحاط بعمله وسيجازيه بعمله. ثم أخبر جل ثناؤه عما هو فاعل بهم عند ورودهم عليه فقال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يقول تعالى ذكروا لهؤلاء الذين يلحدون في آياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النار. ثم قال الله أفهذا الذي يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة من عذاب الله لإيمانه بالله جل جلاله. هذا الكافر إنه إن آمن بآيات الله واتبع أمر الله ونهيه أمنه يوم القيامة مما حذره منه من عقابه إن ورد عليه يومئذ به كافرا. ده يوافق إيه في وصف القرآن الآية دي؟ لا بشير ونذير لسه ما قالش عربي خالص ما جاتش سيرة عربي. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي بشيرا ونذيرا. فقوله اعملوا ما شئتم هذا أيضا وعيد من الله لهم. اعملوا ما شئتم ترد على ماذا؟ فاعمل إننا عاملون. وهذا أيضا وعيد من الله لهم. لما خرج قالوا فاعمل إننا عاملون، هل رد عليهم في أول الأمر؟ لم يقل لهم اعملوا ما شئتم إلا بعد ما استنفد كل الآيات والنذر. في اللحظة دي قال اعملوا ما شئتم، فهمنا كده؟ ولو أنت جمعت كلمة اعملوا ما شئتم في القرآن أو ما في مثلها لا يمكن أن تجده بدأ بها. أي نبي من الأنبياء لا يبدأ بأن يقول اعملوا ما شئتم، فهمت كده؟ لذلك شعيب عليه السلام لما هم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم، تمام؟ ونوح عليه السلام في آخر دعوته قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، صح كده؟ نفس الشيء، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، كل ده لا يأتي في البداية بعد ما يعني تستنفد معهم الآيات البينات ويبين صلابتهم في الكفر وأنهم خلاص صائرون إلى هذا لا محالة، يقول لهم اعملوا ما شئتم للتهوين منهم، وقل الذين لا يؤمنوا اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فضل. وقوله اعملوا ما شئتم هذا أيضا وعيد من الله لهم خرج مخرج الأمر، وكذلك كان مجاهد يقول، وبإسناد عن مجاهد قال هذا وعيد. وقوله إنما بما إنه بما تعملون بصير، يقول جل ثناؤه إن الله أيها الناس بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منها ولا من غيرها شيء. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول تعالى ذكره إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به لما جاءهم وعنى بالذكر القرآن، وبالسادي عن قتادة قوله كفروا بالقرآن، وقوله وإنه لكتاب عزيز، يقول تعالى ذكره وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد، وبنحو الذي قلنا في ذلك. وإنه قال كتاب عزيز تشبه بالضبط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ربنا أعزه حفظه وأعزه بما فيه من الحجج، وهو ده معنى لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من كان نزل عليه هذا القرآن بما فيه من الآيات البينات لا يحق له أن يكره أحدا، ليه؟ لأنه تبين الرشد من الغي. أحسن الله عليكم. وبإسناده عن قتادة قوله أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل، وبسادي عن سدي وإنه لكتاب عزيز قال عزيز من الشيطان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل، هذا يدل على ماذا بعد ما ذكر إن الذين يلحدون في آياتنا لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، هم أرادوا أن يلحدوا لكن الله يحفظه، فدي طمأنة للمؤمن، لأن كذا واحد يقول لك أنا خايف على الإسلام من هؤلاء الذين يثيرون الشبهات أكثر جدا، فهم؟ لا، الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، تمام؟ إنما الذي يهمك أن تكون أنت ممن ينصر الله بهم الدين، إنما ربنا يحفظ دينه. وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن سعيد لا يأتيه الباطل أي قال النكير من بين يديه ولا من خلفه، وقال آخرون معنى ذلك لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا، قالوا والباطل هو الشيطان. وقوله من بين يديه من قبل الحق ولا من خلفه من قبل الباطل، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن قتادة قوله الباطل إبليس لا يستطيع أن ينتقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا، وقال آخرون معناه أن الباطل لا يطيق أن يزيد فيه شيئا من الحروف ولا ينقص منه شيئا منها. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن السدي قال الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص، وأولى الأقوال في ذلك عندنا ربنا قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. وقوله تنزيل من حكيم حميد، يقول تعالى ذكره هو تنزيل من عندي ذي حكمة بتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم، حميد يقول محمود على نعمه يعني عليهم. الله أعلم، يعني ليس المعنى الذي ذكره الطبري هو تفسير لما نقله عن قتادة وغيره. ركزوا كده معنا يا جماعة. هو بيقول إيه قتادة؟ الباطل إبليس لا يستطيع أن ينتقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا. تمام كده؟ اللي بعده قال أن الباطل لا يطيق أن يزيد فيه شيئا من الحروف ولا ينقص منه شيئا. فذكر ده عن مين؟ عن السدي. قال الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص. فهو قال إيه بقى؟ ركز التعقيب. معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. في معنى والله أعلم أدق من هذا المعنى، وهو إن هم كانوا يظنون أن هذا القرآن هو من الشيطان، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما هو بقول شيطان رجيم، وفي سورة نون قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وبعدين قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. فكلمة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قبل أن نقول إن هذا الذي يريد أن يلحد في الآيات لا يستطيع، لكن المراد الأول هو أنه ليس من الشيطان، لذلك ربنا عقبها بماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. يبقى احنا عندنا الآن في معنيان. الأول من ناحية التنزيل، هل هو من الشيطان أم من الله؟ من الله، فلذلك قال تنزيل من حكيم حميد. طيب وصف القرآن بالعزيز هنا رد على من؟ على الذين يلحدون في آيات الله. فهمت؟ لأنك لو افهموا بس اللي أنا عايز أقوله، لو أنت قلت إن المراد أن الله ييأس هؤلاء من أن يغيروا شيئا في القرآن، كان هيكفي للمعنى ده كلمة عزيز، ماشي كده؟ زي إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، دي فيها أمرين، أن من الذي نزل الذكر؟ الله، وأن الله يحفظه. هي نفس الآية دي، إن هم كانوا بيقولوا إن ده قول شيطان رجيم وأنه تتنزل عليه الشياطين بالقرآن، فربنا قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيبقى المعنى هنا أنه الشيطان لا علاقة له بالقرآن. تمام؟ بقى أمر بقى، وهو إن اللي بيلحدوا في آيات الله يريدون أن يغيروا شيئا، فربنا قال وإنه لكتاب عزيز. فربنا تكلم من جهتين، من جهة الإنزال ومن جهة الحفظ، وده مطابق لإيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. حسن الله إليك. الله فيكم. يقول محمود على نعمه عليه بأيديه عندهم، القول في تأويل قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة. لا تؤف من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول لك هؤلاء المشركون المكذبون ما جئتهم به من عند ربك إلا ما قد قاله من قبلهم من قبلهم من الأمم لرسلهم الذين كانوا من قبلك. يقول له فاصبر على ما نالك من أذى منهم كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وإثنان عن قتادة. نعم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم كما تسمعون يقول كذلك ما آت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. آيات كثيرة جدا. وإسناد عن السدي في قوله قال ما يقولون إلا ما قد قال المشركون للرسل من قبلك. وقوله إن ربك لذو مغفرة يقول إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائبين إليه من ذنوبهم بالصفح عنهم. وذو عقاب أليم يقول وهو ذو عقاب مؤلم لمن أصر على كفره وذنوبه فمات على الإصرار على ذلك قبل التوبة منه. القول في تأويل قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تمام. متى يصح أن نصل الآية ومتى يصح أن نقف؟ يعني محمد قرأها بالوصل، لو قرأها بالوصل هيكون إيه معناها؟ ولو قرأها بالقطع هيكون إيه معناها؟ ايوه كده شغل الجمجمة. اتفضل يا يوسف. لو قرأها بالوصل كان قيل للرسل من قبلك إلا ربك لذو. احسنت. نعم. لما قطع ايوه يعني هل المعنى ما يقال لك من المشركين إلا كما قيل للرسل من قبلك، أو ما أقوله أنا لك إلا كما قلته للرسل من قبلك. يبقى الوقف والابتداء هنا له أثر ولا لا؟ أيوة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الفرق بينها وبين وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون هو يكتم إيمانه من آل فرعون. يبقى هو ليس من آل فرعون. أما في القراءة الثانية وقال رجل من آل فرعون هو من آل فرعون يكتم إيمانه. نعم، فهمنا الفرق يا شباب؟ نعم. صلى الله عليكم. أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول تعالى ذكره ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزل. وكأي من نبي قتل وتقف معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. يبقى معنى كذا أن النبي هو اللي قتل، صح كذا؟ نبي قتل لكن هم بقوا يعني إيه يقتلون يجاهدون في سبيل الله يكملون طريقة. لكن لما تقول وكأي من نبي قتل معه ربيون، القراءة كذا، مش بكلم على القراءة الأخرى، في قراءتان. وكأي من نبي قتل معه ربيون، يبقى مين اللي قتل، النبي ولا الربيون؟ ربيون، هما الجماعات الكثيرة يعني. سلام الله عليكم. ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه يا محمد أعجميا لقال قومك من قريش. هنا بقى اللفظ إيه؟ اللفظ لسه ما جاش، اللي هو إيه؟ عربي. يبقى ربنا في أول السورة ذكر عن القرآن أكثر من صفة. تنزيل من الرحمن الرحيم، يبقى ده أول شيء. تنزيل من الرحمن الرحيم، ذكر لك لماذا هو الرحمن الرحيم. وبعدين الكتاب إنه مكتوب فصلت آياته قرآنا عربيا. من أول السورة وجدنا كل هذا، باقي صفة العربي يبقى لابد تكون موجودة، جات لك الآن هي. لولا فصلت آياته، يعني هلا بينت أدلته وما فيه من آية فنفقها ونعلم ما هو ما هو. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، يعني إيه معناه، إيه موضعها هنا؟ تفضل. أيوة، يعني معناها أن الله لم يترك لهم شبهة أو موضع لبس. يبقى تفصيل الآيات مش بس معناه أن يقيم الله الحج على الحق، وإنما معناه أن يزيل عن هذا الحق كل شبهة. فهمنا كده؟ يعني ربنا بيقول لو جعلنا القرآن هذا أعجمي ونفس الهدى والبينات موجودة فيه كما هي، لكان لهم حجة أن يقولوا أعجمي وعربي. يعني القرآن أعجمي وجاء لعرب، تمام؟ يعني الله لم يكلفهم أن يتعلموا لغة أو لسانا ليفقهوا هذا القرآن، واضح؟ وده من معنى الرحمن الرحيم وإتمام الحجة. أعجمي يعني أنهم كانوا يقولون إنكارا له، أعجمي هذا القرآن ولسان الذي أنزل عليه عربي. أيوه نعم، كتليهم، لأن كل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة. نعم. وبساده عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية قال لو كان هذا القرآن أعجميا لقالوا القرآن أعجمي ومحمد عربي. وبساده عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال الرسول عربي واللسان أعجمي. وبساده عن سعيد بن جبير أيضا قال قرآن أعجمي ولسان عربي. ذكر نحوه. نعم. وبالسادي عن السدي قال يقول بينت آياته أعجمي وعربي نحن قوم عرب ما لنا وللعجمة. فقد خالف هذا القول الذي ذكرناه عن هؤلاء آخرون فقالوا معنى ذلك لولا فصلت آياته بعضها عربي وبعضها أعجمي وبعضها أعجمي. وهذا التأويل على تأويل من قرأ أعجمي بترك الاستفهام فيه وجعله خبر من الله تعالى عن قيل المشركين ذلك، يعني هل فصلت آياته منها أعجمي تعرفه العجم ومنها عربي تفقهه العرب. بصوا يا جماعة، انا عايزك تركز معايا كده في السؤال ده، بس شغل الطاسه اللي فوق كتفك دي، ماشي؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما قال هنا ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي، تمام؟ احنا اتفقنا ان هذه تفيد معنى ايه؟ تفيد معنى ان القران عربي، صح كده؟ طب هل لها صله ايضا بشيء تقدم في الصفحة الأولى؟ حد يفكر كده، افتح المصحف وفكر. لا انت دخلت في سورة الإسراء، مش بقول لك ارفع الطاقية عن مخك احطير معلومات فيها. ماشي، الله يفتح عليك. هم بيقولوا، هو ربنا بيقول كتاب فصلت آياته قرآن عربيا، فهم قالوا قلوبنا في أكنة، فربنا بيقول لهم قلوبكم في أكنة، يعني هل القرآن ده أصلا كان صعب عليكم؟ لماذا قلوبكم في أكنة؟ هل القرآن هذا نزل بلسان العجم بحيث تكون أنت يصعب عليك أن تفهمه؟ يبقى ده مش الآية دي مش جواب فقط على كلمة أن القرآن عربي، وإنما على قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ويقول لهم لماذا هي في أكنة؟ هذا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، فكيف تكون مع هذا التفصيل وهو بلسانكم قلوبكم في أكنة وفي أذانكم وقت؟ زي بالضبط لما هم قالوا لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، طب لماذا؟ طب هو قال لهم قولا فصلا. ماشي، سلام الله عليكم. ذكر من قال ذلك وبسنادي عن سعيد قال قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا، فأنزل الله وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، فأنزل الله بعد هذه الآية كل لسان فيه حجارة من سجيل، لسان فيه حجارة من سجيل، قال فارسية أعربت سنكك وكل، وقرأ وقرأت قراءة الأمصار أعجمي وعربي على وجه الاستفهام. وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك أعجمي بهمزة واحدة على غير مذهبي. لا جه هو قول الحسن اللي هو بيكلمه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله في الثناء، الثناء على الدعاء، الدعاء إلى الله صفحة 429 لما قال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله. على المعنى الذي ذكرناه عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، والصواب من القراءة في ذلك عندنا القراءة التي عليها قراءة الأمصار لإجماع الحجة عليها على مذهب الاستفهام، وقوله قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء. طبعا كلمة أعجمي وعربي فيها معنى أيضا، لو كان القرآن أعجميا وجاء به نبي عربي مش ده أمر مستغرب؟ فنفس الكلام أعجمي وعربي يمكن أن تحمل على ماذا؟ أن لو كان النبي الذي اصطفيناه عربيا وأنزلنا عليه قرآنا أعجميا هنا هيقول أعجمي وعربي، فهمت كده؟ يبقى كده هيكون عندهم شبهة في أنه هو إيه يعني اللي هو علمه واحد من الإيه من العجم، فهم؟ أيوة أحسنت. وقوله قل قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، يقول تعالى ذكره قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم هو، ويعني بقوله هو القرآن للذين أمنوا بالله ورسوله وصدقوا بما جاءهم به من عند الله، هدى يعني بيان للحق، وشفاء يعني أنه شفاء من الجهل، وبرحم الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وبإسناد عن قتادة قال جعله الله نورا وبركة وشفاء للمؤمنين، وبإسناد عن السدي قال القرآن، وقوله الذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، يقول تعالى لو ذكره لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني يبين أن الله من حكمته أنه نزله عربيا على قوم عرب. أحسن الله عليكم. يقول تعالى ذكره والذين لا يؤمنون بالله ورسوله وما جاءهم به من عند الله في آذانهم ثقل عن استماع هذا القرآن وصمم لا يستمعونه ولكنهم يعرضون عنه، فهو عليهم عمى، يقول هذا القرآن على قلوب هؤلاء المكذبين به عمى عنهم عنه، فلا يبصرون حججه عليهم وما فيه من مواعظ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وبسنة عن قتادة عموا وصموا عن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه، وبسنادي عن سدي قال والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر قال صمم الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، ده كما يدل على المعنى المعروف وهو أن القرآن شر على قوم وخير لقوم، يدل على قدرة الله الذي يجعل الشيء الواحد له آثار مختلفة، كما قال موسى إن هي إلا فتنتك فتنة واحدة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال صمم وهو عليهم عمى قال عميت قلوبهم عنه، وبالسند عن ابن زيد في قوله وهو عليهم عمى قال العمى الكفر، وقرأت قراءة الأمصار وهو عليهم عمى بفتح الميم، وذكر عن ابن عباس أنه قرأ وهو عليهم عمن بكسر الميم على وجه النعت للقرآن، والصواب من القراءة بذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وقوله أولئك ينادون من مكان بعيد اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم معناه ذلك تشبيه من الله جل ثناؤه لعمى قلوبهم عن فهم ما أنزل في القرآن من حججه ومواعظه ببعيد، فهم سامعوا صوت من بعيد نودية فلم يفهم مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا فلم يفهم ما نودي كقول عربي للرجل القليل الفهم إنك لتنادى من بعيد وكقولهم للفهم إنك لتأخذ الأمور من قريب للفهم نعم للفهم للفهم إنك لتأخذ الأمور من قريب ذكر من قال ذلك وبإسناد عن مجاهد أولئك ينادون من مكان بعيد قال بعيد من قلوبهم وبإسناده عن مجاهد بنحوه وبإسناده عن ابن زيد قال طيعوا أن يقبلوا الأمر من قريب يتوبون ويؤمنون فيقبل منهم فأبوا فقال آخرون بالمعنى ذلك إنهم ينادون يوم القيامة من مكان بعيد منهم بأشنع أسمائهم صلى الله عليه وسلم وبإسناد عن ضحاك بن مزاحم أولئك ينادون من مكان بعيد قال ينادى الرجل بأشنع اسمه واختلف أهل العربية في موضع تمام قوله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فقال بعضهم تمامه أولئك ينادون من مكان بعيد وجعل قائلو هذا القول خبر إن الذين كفروا بالذكر أولئك ينادون كلمة إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لم يأتي خبرها صح؟ نعم يعني إن محتاجة إيه؟ محتاجة اسم اللي هو خبر. مبتدأ ومحتاج خبر ماشي. وقال بعض نحويي البصري يجوز ذلك ويجوز أن يكون على الأخبار التي في القرآن يستغنى بها كما استغنت أشياء عن الخبر إذا طال الكلام وعرف المعنى نحو قوله ولو أن قرآنا يعني سيرت يمكن ألا يذكر الجواب ولا الخبر لكونه معلوما مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون هل هو جاب جواب؟ ما جابش جواب إنه معلوم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وما أشبهه قال وبإسناده وحدثني شيخ من أهل العلم قال سمعت عيسى بن عمر يسأل عمر بن عبيد إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أي خبره فقال عمر معناه في التفسير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به وإنه لكتاب عزيز فقال عيسى أجدت يا أبا عثمان وكان بعض نحويي الكوفة يقول إن شئت جعلت جواب إن الذين كفروا بالذكر أولئك ينادون من مكان بعيد وإن شئت كان جوابه في قوله وإنه لكتاب عزيز فيكون جوابه معلوما فترك فيكون أعرب الوجهين وأشبهه بما جاء في القرآن فقال آخرون بل ذلك ممن صرف عن الخبر عما ابتدئ به إلى الخبر عن الذي بعده من الذكر بعده من الذكر فعلى هذا القول ترك الخبر عن الذين كفروا بالذكر وجعل الخبر عن الذكر فتمامه على هذا القول وإنه لكتاب عزيز فكان معنى كلام عند قائل هذا القول إن الذكر الذي كفر به لهؤلاء المشركون لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وشبهه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال هو مما ترك خبره اكتفاء بمعرفة السامعين بمعناه لما تطاول الكلام القول في تأويل قوله تعالى الله أعلم الذي يظهر لي أن الخبر هنا وإنه لكتاب عزيز يعني كفروا به وهو كتاب عزيز يعني هذا يدل على تقبيح الكفر منهم يعني زي ما أنا أقول لك صور كده ركز في المثالين ولك تصور الولد ده أهان أبوه وشتمه ونهره خلاص كده فالأمر ده مستقبح فجأة أقول لك الولد ده شتم أبوه مع إن أبوه طيب معاه وعمله يبقى ده أشد قبحا صح إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز يعني كان كفرهم بكتاب عزيز فده يدل على إيه يعني أنا أظن إن ده المعنى المراد هنا هو أن يبين الله أن الله أعز هذا الكتاب بالحجج والآيات والبينات وهؤلاء كفروا زي بالضبط بل عجبت ويسخرون في الوقت الذي تتعجب من كفرهم هم يسخرون وكذلك لما ربنا قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هل هذا حديث يضحك منه فهمنا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز يعني ليس كفرهم مبررا أبدا ما عندهمش أي حجة إن هم يكفروا القول في تأويل قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب شوف هل في أي يعني الآن في اسم أي نبي جاء في السورة من أول ما بدأنا ما الجامين موسى هل طب قصة موسى كبيرة جدا صح موسى مع فرعون وموسى الخضر وموسى مع بني إسرائيل ذكر هنا أمر واحد فقط إيه هو الكتاب ليه لأن سورة فصلت تتكلم عن اختلاف المشركين في القرآن أساطير الأولين، قول البشر كذا كذا، فجاء منها بهذا المشهد فقط من قصة إيه؟ موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، تمام كده. واختلف في موسى من في الكتاب أمرين، منهم من كفر به ومنهم من آمن، ونفس اللي آمنوا اختلفوا كمان فيه، اللي هم بنو إسرائيل كمان اختلفوا فيه، فاهم؟ يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التوراة، كما آتيناك الفرقان، فاختلف فيه. يقول فاختلف في العمل بما فيه الذين أوتوه من اليهود، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يقول: ولولا ما سبق بقضاء الله وحكمه فيهم أنه أخر عذابهم إلى قيام الساعة لقضي بينهم. يقول: لعجل الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه بإهلاكه المبطلين منهم. ما وداف في رأيي رجح إن كلمة ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ليس لا يصح فيها الوصل. ليه؟ مين يقول لي ليه؟ خلاص كده احنا المفروض كما قال انك مش يكون في القران، قال لموسى. ايوه الله ينور عليك. يبقى احنا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، لو كان القول هو ان ربك لذو مغفره مش مناسب لذكر موسى بعده. لكن ايه المناسب؟ ان الله يذكر له انه اتى موسى الكتاب، وكذلك قالوا في هذا الكتاب انه سحر او انه مجنون او انه باطل او اساطير او انت كده. سلام الله عليكم. وإسناد عن السدي في قوله قال: أخير إلى يوم القيامة. وقوله: إنه وإنهم لفي شك منه مريب. يقول: وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا فيه مريب. يقول: يريد لقضي بينهم معروفة، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني إيه؟ لأخذهم الله بالعذاب، لكن ربنا قدر، يعني قدر أن هذا العذاب في أجل، تمام. يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالوا، لأنهم قالوه بغير ثبت، وإنما قالوه ظنا. القول في تأويل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن سأف عليها. وإنهم في شك منه مريب، يعني في شك مريب، في شك مريب، مش الشك هو الريب. لا ماشي اتفضل. هو الشك هو أصلا يرتاد من شكه نفسه. لا ليس على قول واحد. أنا فهمتك يا محمد، أنت عايز تقول هو مرتاب من شكه. لا، مريب هنا اسم فاعل، الشك هو الذي جعلهم في ريب. الشك مريب، هذه صفة للشك، في شك منه من هذا الكتاب مريب، هذا الشك هو الذي جعلهم يرتبون. أفهمك المعنى، ركز كده. ربنا قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم إذا فريق منهم، نعم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، تمام كده. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الريب ده معنى إيه؟ هم في شك، هذا الشك جعلهم في ريب، يعني لشكهم إن هذا القرآن يترى من الله ولا من الشيطان، هذا جعلهم في ريب فجعلهم لا يعملون به. وهو ده نفس اللي حصل للإيه؟ للمشركين. تفضل. يقول تعالى ذكره: من عمل بطاعة الله في هذه الدنيا فأتمر لأمره وانتهى عما نهاه عنه فلنفسه. يقول: فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل، لأنه يجاز عليه جزاءه، فيستوجب في المعاد من الله الجنة والنجاة من النار. ومن أساف عليها، يقول: ومن عمل بمعاصي الله فيها فعل نفسه جنى، لأنه أكسبها بذلك سخط الله والعقاب الأليم. وما ربك بظلام للعبيد. يقول تعالى ذكره: وما ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم بحامل عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه، بل لا يعاقب أحدا إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنيا أو على سبب استحقه به منه، والله أعلم. هم قالوا فعمل إننا عاملون، فربنا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه، فده رد على كلامهم. القول في تأويل قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يقول تعالى ذكره: إلى الله يرد العالمون به علم يرد العالمون به علم الساعة، فإنه لا يعلم متى قيامها غيره، وما تخرج من ثمرات من أكمامها يقول، وما تظهر من ثمرة شجرة من أكمامها التي هي متغيبة فيها فتخرج منها بارزة، وما تحمل من أنثى يقول، وما تحمل من أنثى من حمل حين تحمله، ولا تضع ولدها إلا بعلم من الله لا يخفى عليه شيء من ذلك. إليه يرد علم الساعة، زي قل إنما علمه عند ربي، يعني ينبغي أن يرد علم الساعة لله. لا ما هو استهدي. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن مجاهد في قوله قال حين تطلع، وبإسناده عن السدي قال من طلعها، والأكمام جمع كمة، وهو كل ظرف لماء أو غيره، والعرب تدعو قشر الكفرات كمة. واختلف القراءة في قراءة قوله من ثمرات، فقرأت ذلك قراءة المدينة من ثمرات على الجماع، يعني مفهوم الأكمام اللي هو وعاء الثمرة، وقراءته قراءة الكف. شفت الذرة كده، الذرة فهمتها؟ أجيب لك كوز ذرة ولا حاجة أشرحها لك عليها، يمكن كمان تكونوا عايزين أجيب لكم عمل يعني. هتيجي. وقرأته قراءة الكوفة من ثمرة على لفظ الواحدة، وبأي القراءتين قرئ ذلك فهو عندنا صواب، لتقارب معنييهما مع شهرتهما في القراءة. فقوله ويوم يناديهم أين شركائي يقول تعالى ذكره، ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين به في الدنيا الأوثان والأصنام أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتكم إياي، قالوا آذناك يقول قالوا أعلمناك ما منا من شهيد، يقول قال هؤلاء المشركون لربهم يومئذ ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكا. ومنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل. ركز كده معي. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. ما موضع وما تخرج من ثمرات من أكمامها في هذا السياق؟ تفضل. يعني إذا كان يعني في أمر من أمور الدنيا في كم جواه ثمرة وهي غيب بالنسبة ليك، لن تعرف طعمها ولا لونها اللي جاي ولا مقدارها ويا ترى هتسقط ولا لا، فكيف بعلم الساعة؟ فهمنا؟ وبسنادي عن مجاهد في قوله ومن أكمامها قال حين تطلع، وبسنادي عن السدي قال من طلعها، والأكمام جمع كمة، وهو كل ظرف لماء أو غيره. نعم قرأنا هنا، الله أعلم. نعم وكذلك يعني يدخل في الكم بطن الأم، صح ولا لا؟ حلوة، يدخل في الكم بطن الأم، جميلة لايقة. يدخل كذلك، لأن اللي هيخرج من بطن الأم ممكن شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، ما تدبيره، نفس الشيء. يقول تعالى ذكره وضل عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا فأخذتها طريق غير طريقهم فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم. شيئا ولم تدفع عنهم شيئا من عذاب الله الذي حل بهم. وقوله وظنوا ما لهم من محيص، قولوا وأيقنوا حينئذ ما لهم من ملجأ، أي ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبسند عن السدي قال استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ. واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أبطل عمل الظن في هذا الموضع، فقال بعض أهل البصرة فعل ذلك لأن معنى قوله وظنوا استيقنوا، قال وما ها هنا حرف وليس باسم، والفعل لا يعمل في مثل هذا، فلذلك جعل الفعل ملغا. وقال بعضهم ليس يلغى الفعل وهو عامل في المعنى إلا لعلة، قال والعلة أنه حكاية، فإذا وقع على ما لم يعمل فيه كان حكاية وتمنية. وإذا مفهوم يعني آذناك ما منا من شهيد، مفهوم آذناك ولا ما يعني احنا بنقرأ؟ طيب ما احنا قلنا ايه يا جماعة، مش انا قلت لكم الاصل لما يكون بنقرأ انا مش عارف مستوى فهم الناس، فلو انا شعرت ان المعنى تم يبقى خلاص، لو واحد ما فهمش ما ينفعش يفوت، احنا بنتدارس ما عندناش مشكلة نخلص السورة، فاهم؟ قالوا آذناك ما منا من شهيد، ما معناها؟ اعلمناك شيخ. لا اعلمناك يعني ايه اعلمناك؟ يعني اقررنا لك، وهو ده معنى الإيمان اللي مش هينفعهم، ما فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وده نفس قول فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فيبقى المعنى أقررنا لك بذلك. وقوله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يقول تعالى ذكره لا يمل الكافر بالله من دعاء الخير يعني من دعائه بالخير ومسألة إياه ربه والخير في هذا الموضع المال وصحة الجسم. يقول لا يمل من طلب ذلك وإن مسه الشر يقول وإن ناله ضر في نفسه ومن سقم أو جهد في معيشة أو احتباس من رزق فيأوس قوم. وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فيأوس قنوط يقول فإنه ذو إياس من روح الله وفرجه قنوط من رحمته ومن أن يكشف ذلك الشر النازل به عنه. ذكر من قال ذلك وإسناد عن السدي قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يقول الكافر وإن مسه الشر فيأوس قنوط قانط من الخير. وبإسناد عن ابن زيد في قوله لا يسأم الإنسان قال لا يمل. وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير من دعاء بالخير. القول في تأويل قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآيات يقول تعالى ذكره ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه وضر وشدة في معيشته وجهد رحمة منا فوهبنا له العافية في نفسه بعد السقم ورزقناه مالا فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضر. لا يقولن هذا لي عند الله لأن الله راض عني برضاه عملي. وما هذا لي ليس المراد معنى ذلك يعني أنا أستحقه. هذا لي يعني أنا أستحقه هو ده معناه كده. قال إنما أتيت على علم عندي هو ده معناه. مش معناه هذا لي يعني أن الله راضي عني لا أنا مستحق لذلك. هذا لي اللام هنا لام الملكية والاستحقاق. وبإسنادي عن مجاهد لا يقولن هذا لي أي بعملي وأنا محقوق بهذا. أهو ما هي يعني واضحة جدا فهو لكن هو ما جابش اللفظ ده. نعم. وما أظن الساعة قائمة يقول وما أحسب القيامة تقوم ولئن رجعت إلى ربي يقول وإن قامت أيضا القيامة ورددت إلى الله حيا بعد مماتي إن لي عنده للحسنى يقول إن لي عنده غنى ومالا. وبإسنادي عن السدي في قوله يقول غنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يقول تعالى ذكره فلنخبرن هؤلاء الكفار بالله المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه بما عملوا في الدنيا من المعاصي واجترحوا من السيئات ثم لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وذلك العذاب الغليظ تخليدهم في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون. القول في تأويل قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض يقول تعالى ذكره وإذا نحن أنعمنا على الكافر فكشفنا ما به من ضر ورزقناه غنى وسعة ووهبنا له صحة جسم وعافية أعرض عما دعوناه إليه من طاعتنا وصد عنه ونأى بجانبه يقول وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه ويعني بجانبه بناحيته. وذكر من قال ذلك عن السدي قال صد بوجهه يقول تباعد. نعم. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض يعني بالعريض الكثير. نعم. عن السدي يقول كثير ونحو وذلك نحو قول الناس أطال فلان الدعاء إذا أكثر وكذلك أعرض دعاءه. القول في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به يعني إذا كان هم بيستعجلون العذاب إذا كان هم فيما يصيبهم من الضرر في الدنيا يكون هذا حالهم فلماذا يستعجلون عذاب الآخرة. يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمكذبين بما جئتهم به من عند ربك من هذا القرآن أرأيتم أيها القوم إن كان هذا الذي تكذبون به من عند الله ثم كفرتم به ألستم في فراق للحق وبعد من الصواب. فجعل مكان تفريق الخبر فقال من أضل ممن هو في شقاق بعيد إذ كان مفهوما معناه. وقوله من أضل ممن هو في شقاق بعيد يقول قل لهم من أشد ذهابا عن قصد السبيل واسلك وأسلك من أشد ذهابا عن قصد السبيل وأسلك لغير طريق الصواب ممن هو في فراق لأمر الله وخلاف الله بعيد من الرشاد. القول في تأويل قوله تعالى سنريهم آياتنا يقول تعالى ذكره سنري هؤلاء المكذبين ما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم عبدنا من الذكر آياتنا في الآفاق. واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وعد الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا التبين ما معناه؟ أحسنت. ده ليس هو التبين الذي يترتب عليه إيمان وإنما هو معنى قول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فقال بعضهم عني بالآيات يعني ربنا يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن كفرهم يعني الآيات دي ليست ليؤمنوا وإنما الآيات دي إقرار أنهم إيه أنهم يوقنون بالحق. فقال بعضهم عني بالآيات في الآفاق وقائع النبي صلى الله عليه وسلم بنواحي في نواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها، وبقوله وفي أنفسهم فتح مكة، ذكر من قال ذلك وبإسناده عن عمرو بن قيس عن منهال في قوله سنريهم آياتنا قال ظهور محمد صلى الله عليه وسلم على الناس، وبإسناده عن سدي يقول ما نفتح لك يا محمد من الآفاق، وفي أنفسهم في أهل مكة يقول نفتح لك مكة. وقال آخرون بل عني بذلك أنه يريهم نجوم الليل وقمره وشمس النهار، وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الآفاق. وقالوا عني بالآفاق آفاق السماء، وبقوله وفي أنفسهم سبيل الغائط والبول، ذكر من قال ذلك. وإسناد عن ابن زيد قال آفاق السماوات نجومها وشمسها وقمرها التي يجرين، وآيات في أنفسهم أيضا. وأولى القولان في ذلك بالصواب القول الأول، وهو ما قاله السدي، وذلك أن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذبين آيات في الآفاق، وغير معقول أن يكون تهددهم بأن يريهم ما هم رأوه، بل الواجب أن يكون ذلك وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قبل من ظهور نبي الله صلى الله عليه وسلم على أطراف بلدهم وعلى أطراف بلدهم وعلى بلدهم. فأما النجوم والشمس والقمر فقد كانوا يرونها كثيرا قبل وبعد، ولا وجه لتهددهم بأنه يريهم ذلك. وقوله حتى يتبين لهم أنه الحق يقول جل ثناؤه أري هؤلاء المشركين وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد وأوحينا إليه من الوعد له. هذا العلم لن ينفعهم بشيء ولا يترتب عليه إيمان إليه من الوعد له بأن مظهروا ما بعثناه به من الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. وقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يقول تعالى ذكره أولم يكفي بربك يا محمد أنه صلى الله عليه وسلم أنه شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه لا يعزب عنه علم شيء منه، وهو مجازيهم على أعمالهم المحسنة بالإحسان والمسيئة جزاؤه. وفي قوله أنه وجهان أحدهما أن يكون في موضع خفض على وجه تكرير الباء، فيكون معنى الكلام حينئذ أولم يكفي بربك بأنه على كل شيء شهيد، والآخر أن يكون في موضع رفعا بقوله يكفي، فيكون معنى الكلام أولم يكفي بربك شهادته على كل شيء. القول في تأويل قوله تعالى ألا إنهم في مرية، يقول تعالى ذكره ألا إن هؤلاء المكذبين بآيات الله في شك من لقاء ربهم، يعني أنهم في شك من البعث بعد الممات ومعادهم إلى ربهم. وبسناد عن السدي قال يقول في شك من لقاء ربهم. وقوله ألا إنه بكل شيء محيط، يقول تعالى ذكره ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرة عليه لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه. والحمد لله رب العالمين. تفضل. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين.